عند الله خير للأبرار وهم الذين برت قلوبهم فبرت أقوالهم وفعلهم فأثابهم البر الرحيم من بره أجرا عظيما وعطاء جسيما وفوزا دائما. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أي وإن من أهل الكتاب طائفة موفقة للخير يؤمنون بالله ويؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل إليهم وهذا الإيمان النافع لا كمن يؤمن ببعض الرسل والكتب ويكفر ببعض. ولهذا لما كان إيمانهم عاما حقيقيا صار نافعا فأحدث لهم خشية الله وخضوعهم لجلاله الموجب للانقياد لأوامره ونواهي والوقوف عند حدوده. وهؤلاء أهل الكتاب والعلم على الحقيقة كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء. ومن تمام خشيتهم لله أنه لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا فلا يقدمون الدنيا على الدين كما فعل أهل الانحراف الذين يكتمون ما أنزل الله ويشترون به ثمنا قليلا. وما هؤلاء فعرفوا الأمر على الحقيقة وعلموا أن من أعظم الخسران الرضا بالدور عن الدين والوقوف مع بعض حظوظ النفس السفلية وترك الحق الذي هو أكبر حظ وفوز في الدنيا والآخرة. فأثروا الحق وبين ودعوا إليه وحذروا عن الباطل فثابهم الله على ذلك بأن وعدهم الأجر الجزيل والثواب الجزيل والجميل وأخبرهم بقربه وأنه سريع الحساب فلا يستبطئون ما وعدهم الله لأن ما هو آت محقق حصوله فهو قريب. ثم حظ المؤمنين على ما يصير من الفلاح والفوز بالسعادة والنجاح وأن الطريق الموصل إلى ذلك لزوم الصبر الذي هو حبس النفس على ما تكره من ترك المعاصي ومن الصبر على المصائب وعلى الأوامر الثقيلة على النفوس فأمرهم بالصبر على جميع ذلك والمصابرة والملازمة والاستمرار على ذلك على الدوام ومقاومة الأعداء في جميع الأحوال والمرابطة ولزوم المحل الذي من وصول العدو منه ويراقب أعداءهم ويمنعوهم من الوصول إلى مقاصدهم لعلهم يفلحون يفوزون بالمحبوب الديني والدنيوي والأخروي وينجون من المكروه وينجون من المكروه كذلك. فعلوا من هذا أنه لا سبيل للفلاح بدون الصبر والمصابرة والمرابطة المذكورات. فلم يفلح من أفلح إلا بها ولم يفت أحد الفلاح إلا بالإخلال بها أو ببعضها والله الموفق ولا حول ولا قوة إلا به. تم تفسير سورة آل عمران والحمد لله على نعمته ونسأله تمام النعمة. تفسير سورة النساء وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. افتتحت على هذه السورة قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قرأ حمزة من القراء السبعة بجر كلمة الأرحام عطفا على الضمير في قوله به فيتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وهذه القراءة ردها بعض النحاة لأنهم قالوا لا يعطف الاسم الظاهر على الضمير وهذا الذي ردوا به هذه القراءة مردود عليهم لأن هذا موجود في لغة العرب أن يعطف الاسم الظاهر على الضمير وإن كان ليس هو الفاشي ولكنه موجود كما قال الشاعر فاذهب ما بك والأيام من عجبي فالأيام عطفها على الكاف. وها هنا قاعدة تفسيرية وهي أنه لا يجوز إذا ثبتت القراءة فإنه لا يجوز رد أن ترد بفشو اللغة كذلك أو رد معناها فلا يجوز أن ترد القراءة أو يرد معناها بفشو اللغة وهي بمنزلة آية مستقلة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله افتتح تعالى هذه السورة بالأمر بتقوى والحث على عبادة والأمر بصلة الأرحام والحث على ذلك وبين السبب الداعي الموجب لكل من ذلك وأن الموجب لتقوى لأنه ربكم الذي خلقكم ورزقكم ورباكم بنعمه العظيمة التي من جملتها خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليناسبها فيسكن إليها وتتم بذلك النعمة ويحصل به السرور. وكذلك من الموجب لدعيته وكذلك من الموجب الداعي لتقوى تساؤلكم لتقوى تساؤلكم وتعظيمكم حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربكم توسلتم بها بالسؤال بالله فيقول من يريد ذلك لغيري أسألك بالله أن تفعل الأمر الفلاني لعلمه بما قام في قلبي من تعظيم الله الداعي لا يرد من سأله بالله فكما عظمتم بذلك فلتعظموا بعبادته وتقوى. وكذلك الإخبار بأنه رقيب مطلع على العباد في حال حركاتهم وسكونهم وسرهم وعلنهم وجميع الأحوال مراقبا لهم فيها مما يجب مراقبته وشدة الحياة منه بلزوم تقوى. وفي الإخبار بأنه خلقهم من نفس واحدة وأنه بثهم في أقطاع الأرض مع رجوعهم إلى أصل واحد ليعطف بعضهم على بعض ويرقق بعضهم على بعض وقارن الأمر بتقوى وبالأمر ببر الأرحام والنهي عن قطيعته ليؤكد هذا الحق وأنه كما يلزم القيام بحق الله كذلك يجب القيام بحقوق الخلق خصوصا الأقربين منهم بل القيام بحقوقهم هو من حق الله الذي أمر الله به. وتأمل كيف افتتح هذه السورة بالأمر بالتقوى وصلة الأرحام والأزواج عموما ثم بعد ذلك فصل هذه الأمور وتم تفصيل من أول السورة إلى آخرها فكأن مبنية على هذه الأمور المذكورة مفصلة لما وجبنا منها موضحة لما وبهم. وفي قوله وخلق منها زوجات بيوم على مرأة حق الأزواج والزوجات والقيام به لكون الزوجات مخلوق من الأزواج فبينهم وبينهن أقرب نسب وأشد اتصال وأوثق علاقة. وقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. هذا أول ما أوصى به من حقوق الخلق في هذه السورة وهم اليتامى الذين فقدوا أباهم الكافرين لهم وهم صغار ضعاف لا يقومون بمصالحهم. فأمر الرؤوف الرحيم عباده وأن يحسنوا إليهم وأن لا يقربوا أموالهم إلا بالتي أحسن وأن يؤتوا أموالهم إذا بلغوا ورشدوا كاملة موفرة ولا يتبدلوا الخبيث بالذي هو أكل مال اليتيم بغير حق بالطيب وهو الحلال الذي ما فيه حرج ولا تبعة ولا تأكل أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم. ففيه تنبيه لقبح أكل مالهم بهذه الحالة التي هي قد استغنى بها الإنسان بما جعل الله له من الرزق في ماله فمن تجرع على هذه الحالة فقد أتى حوبا كبيرا لا إثما عظيما ووزرا جسيما. ومن استبدال الخبيث بالطيب أن يأخذ الولي من مال اليتيم النفيس ويجعل بدله من مال الخسيسة. وفي الولاة على اليتيم لأن من لازم إيتاء اليتيم ماله ثبوت ولاية المؤتي وفي الولاة على اليتيم لأن من لازم إيتاء اليتيم ماله ثبوت ولاية المؤتي على ماله. وفي الأمر بإصلاح مال اليتيم لأن تمام إيتائه ماله حفظه والقيام لأن تمام إيتائه ماله حفظه والقيام به بما يصلح وينميه وعدم تعريض للمخاوف والأخطار. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى والثلاث ورباع. وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. أي وإن خفتم أن لا تعدلوا في يتامى النساء التي تحت حجوركم وولايتكم وخفتم أن لا تقوموا بحقهن لعدم محبتكم إياهن فعدلوا إلى غيرهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين والمال والجمال والحسب والنسب وغير ذلك من الصفات الداعية للنكاحين فاختاروا على نظركم ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأرمي لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يمينك. وفي هذه الآية أنه ينبغي الإنسان أن يختار قبل النكاح بل قد أباح له الشرع النظر إلى من يريد تزوجها ليكن على بصيرة من أمره. ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء فقال مثنى وثلاثة ورباع أي من أحب أن يأخذ ثنتين فليفعل أو ثلاثا فليفعل أو أربعا فليفعل ولا يزيد عليها لأن لا تسيقة لبيان الابتلان ولا يجوز زيادة على غير ما سمى الله تعالى إجماعنا ذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة وأبيح له واحدة بعد واحدة حتى تبلغ أربعا لأن في الأربع غنية لكل أحد إلا ما ندر. ومع فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور والظلم ووثق بالقيام بحقوقهن. فإن خاف شيئا من هذا فليقتصر على واحدة أو على ملك يميني فإنه لا يجب على القسم في ملك اليمين ذلك إلى اقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين وأدنى أن لا تعولوا أي تظلم. وفي هذا أن تعرض العبد للأمر الذي لا يخاف منه الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب ولو كان مباحا أنه لا ينبغي له أن يتعرض له بل يلزم الساعة والعافية فإن العافية خير ما أعطي العبد. ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويظلمونهن حقوقهن خصوصا الصداق الذي يكون شيئا كثيرا ودفعة واحدة يشق دفعه للزوجة فأمرهم وحثهم على إيتاء النساء صدقاتهن مهورهن نحلة أي عن طيب نفس وحال طمأنينة فلا تمطلوهن أو تبخسوا منه شيئا. وفي أن المهر يدفع إلى المرأة إذا كانت مكلفة وأنها تملك بالعقد لأن وضافه إليها والإضافة تقتضي التمليك فإن طبنا لكم عن شيء منه أي من الصداق نفسا بأن سمحنا لكم عن رضا واختيار بإسقاط شيء منه أو تأخير أو المعاوضة عنه فكلوه هنيئا مريئا إلى حرج عليكم في ذلك ولا تبع. وفي دليل على أن المرأة تصرف في مالها ولو بتبرع إذا كانت رشيدة فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكم وأنه ليس لولي من الصداق شيء غير ما طابت به. وفي قول فانكحوا ما طاب لكم من النساء دليل على أن نكاح الخبيثة غير مأمور به بل منهي عنه كالمشركات وكالفاجرة كما قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وقال الزانية لا ينكحوا إلا زانٍ أو مشرك. وقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. السفهاء جمع سفيهن وهو من لا يحسن التصرف في المال إما لعدم عقله كالمجنون والماتوي ونحوهما وإما لعدم رشده كالصغير وغير الرشيد. فنهى الله الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالهم خشية إفسادها وإتلافها لأن الله جعل الأموال قياما لعباده في مصالح الدين ودنياهم وهؤلاء لا يحسنون القيام عليها وحفظها فأمر الله الأولياء أن لا يؤتيهم إياها بل يرزقهم منها ويكسوهم ويبذل منها ما يتعلق بضرورات وحاجاتهم الدينية والدنيوية ويقول لهم قولا معروفا بأن يعيدوهم إذا طلبوها أنهم سيدفعون لهم بعد رشدهم ونحو ذلك ويلطفوا لهم في الأقوال جبرا لخواطرهم. وفي إضافة تعلم ولي الأولياء إشارة لأنه يجب على من يعمل في أموال السفهاء ما يفعلون في أموالهم من الحفظ والتصرف وعدم التعريض للأخطار وفي الآية دليل على أن نفقة المجنون والصغير والسفيه في مالهم إذا كان لهم مال لقول وارزقهم فيها واكسوهم فيه دليل على أن قول الولي مقبول فيما يدعي من النفقة الممكنة والكسوة، لأن الله جعله مؤتمنا على مال فلزم قبول قول الأمين. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنسوا منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا أسرافهم وبدرا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. الابتلاء والاختبار. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، وردت مفردة النكاح في القرآن الكريم في مواضع كثيرة كلها بمعنى الزواج أو الوط، إلا هذا الموضع الذي في سورة النساء فإنه بمعنى بلوغ الحلم، قوله تعالى حتى إذا بلغوا النكاح أي بلغوا الحلم أي سن الرشد. وقوله رحمه الله في الصفحة التي قبلها في الآية الخامسة، السفهاء جمع سفيه وهو من لا يحسن التصرف في المال، هذا القول الذي رجحه ابن سعدي رحمه الله هو الأقرب، فإن لفظ السفيه يشمل كل سفيه ولا يختص بالنساء كما ذهب إليه بعض المفسرين. وهذا القول كون السفهاء يشمل كل سفيه هو اختيار الطبري والقرطبي رحمهم الله واختيار المصنف ابن سعدي رحمه الله. وقوله في الآية قبل ذلك في الآية الثالثة مثنى وثلاث ورباع أي اثنين وثلاث أو أربع، هذا هو الصواب في معنى الآية أنه لا يجوز للرجل أن يزيد على أربع. وذهبت بعض فرق الضلال إلى أنه استدلالا بهذه الآية إلى أنه يجوز للرجل أن يتزوج تسع نساء كما قالوا مثنى وثلاث فجمعوا اثنين وثلاث وأربع فقالوا تسع، وهذا قول مردود ويرد في قولهم في القاعدة التفسيرية كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهو رد. هذا التفسير خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة أنه أمر من أسلم أن يمسك أربعا و يطلق الباقي، وكذا الإجماع على أنه لا يجوز للرجل على أن يزيد على أربع. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الابتلاء والاختبار والامتحان، وذلك بأن يدفع لليتيم المقارب للرشد الممكن رشده شيئا من ماله ويتصرف فيه التصرف اللائق بحاله، فيتبين بذلك رشده من سفهه، فإن استمر غير محسن للتصرف لم يدفع إليه ماله بل هو باق على سفهه ولو بلغ عمرا كثيرا، فإن تبين رشده وصلاحه في ماله وبلغ النكاح فدفعوا إليه أموالا كاملة موفرة، ولا تأكلوا إسرافا أي مجاوزة للحد الحلال الذي أباحه الله لكم من أموالكم من الحرام الذي حرمه الله عليكم من أموالهم وبدارا أن يكبروا، أي ولا تأكلوا في حال صغرهم التي لا يمكنهم فيها أخذها منكم ولا منعكم من أكلها تبادر ولا منعكم من أكلها تبادرون بذلك أن يكبروا فيأخذوها منكم ويمنعوكم منها. وهذا من الأمور الواقعة من كثير من الأولياء الذين ليس عندهم خوف من الله ولا رحمة ومحبة للمولى عليهم، يرون هذه الحالة حال فرصة يغتنمون ويتعجلون ما حرم الله عليهم، فنهى الله تعالى عن هذه الحالة بخصوصها. للرجال نصيبهم مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيبهم مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. كان العرب في الجاهلية من جبريتهم وقسوتهم لا يورثون الضعفاء كالنساء والصبيان ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء، لأنهم بزعمهم أهل الحرب والقتال والنهب والسلب. فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده شرعا يستوي فيه رجال ونساء وأقوياء وضعفاء، مقدم بين يدي ذلك أمرا مجملا لتتوطن على ذلك النفوس، فيأتي التفصيل بعد الإجمال. قد تشوقت له النفوس وزالت الوحشة التي منشأ والعادات القبيحة، فقال للرجال نصيب أي قسط حصة مما ترك أي قل، فالوالدان أي الأب والأم والأقربون عموما بعد خصوص، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فكأنه قيل هل ذلك النصيب راجع للعرف والعادة وأن يرضخوا لهم ما يشاءون أو شيئا مقدرا؟ فقال تعالى نصيبا مفروضا يعني قد قدر العليم الحكيم، وسيأتي إن شاء الله تقدير ذلك وأيضا فهنا توهم آخر، لعل أحدا يتوهم أن النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير، فزال ذلك بقول مما قل منه أو كثر. فتبارك الله

كانوا إخوة كان لهم السدس والباقي للأبي فحجبوها عن الثلث ما حجب الأبي إياهم إلا على الاحتمال الآخر، فإن للأم الثلث والباقي للأبي. ثم قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، من أي هذه الفروض والأنصبة والموارث، إنما ترد وتستحق بعد نزع الديون التي على الميت لله أو الآدميين وبعد الوصايا التي قد أوصى الميت بها بعد موته، فالباقي عن ذلك أو التركة الذي يستحقه الورثة. وقدم الوصية مع أنها مؤخرة عن الدين للاهتمام بشأنها لكون إخراجها شاقا عن الورثة، وإلا فالديون مقدمة عليها وتكون من رأس المال. وأما الوصية فإنها تصح من الثلث فأقل للأجنبي الذي هو غير وارث، وأما غير ذلك فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة. قال تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ولو رد تقدير الإرث إلى عقولكم واختياركم لحصل من الضرر ما الله به عليم، لنقص العقول وعدم معرفة بما هو اللائق الأحسن في كل زمان ومكان، فلا يدرون أي الأولاد أو الوالدين أنفع لهم وأقرب لحصول مقاصدهم الدينية والدنيوية فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، أي فرض الله الذي قد أحاط بكل شيء علما وأحكم ما شرع وقدر ما قدر على أحسن تقدير، لا تستطيع العقول أن تقترح مثل أحكام الصالحة الموافقة لكل زمان ومكان وحال. ثم قال تعالى: ولكم أيها الأزواج نصف ما ولكم أيها الأزواج نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. ويدخل في مسمى الولد المشروط وجوده أو عدم المشروط وجوده أو عدمه ولد الصلب أو ولد الابن الذكر والأنثى الواحد والمتعدد الذي من الزوج أو من غيره، ويخرج عنه ولد البنات إجماعا. ثم قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولو أخ أو أخت من أم كما هي في بعض القراءات. أجمع العلماء وأن على أن المراد بالإخوة وأن الإخوة للأم، فإذا كان يورث كلاتنا ليس الميت والد ولا ولد إلى أبا ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ولا بنت ابن، وإن نزل وهذه الكلالة كما فسر بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد حصل على ذلك الاتفاق ولله الحمد. فلكل واحد منهم أي من الأخ والأخت السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك أي من واحد فهم شركاء في الثلث أي لا يزيدون على الثلث، ولو زادوا عن اثنين ودل قول فهم شركاء في الثلث أن ذكر وأنثى سواء لأن لفظ الشريك يقتضي التسوية. ودل لفظ الكلالة قوله رحمه الله فهم شركاء في الثلث لأن أن ذكرهم وأنثاهم سواء، لأن لفظ التشريك يقتضي التسوية، والإخوة للأم لهم أحكام تخصهم وهي خمسة أحكام. أولها ما ذكر المصنف أن ذكرهم كأنثاهم حال الانفراد، فمن انفرد منهم أخذ السدس ذكرا كان أو أنثى. وثانيها أن ذكرهم كأنثاهم حال الاجتماع، فلا يفضل الذكر على الأنثى. وثالثها أن ذكرهم يدري بأنثى ويرث بخلاف غيرهم، فبغير الإخوة اليوم إذا أدلى الذكر بأنثى فإنه يحجب. ورابعها أنهم يحجبون من أدلوا به حجب نقصان، فيحجبون الأم من الثلث إلى السدس وقد أدلوا بها بخلاف غيرهم، فإن المدلي به يحجب من أدلى به. وخامسها أنهم يرثون مع من أدلوا به، فيرثون مع الأم وهم يدلون بها، أما غيرهم فيحجبه من أدلى به. ثم قبل ذلك قال المصنف في قوله: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، قال أي من أم كما في بعض القراءات وهي قراءة ابن مسعود، وأجمع العلماء على أن المراد الإخوة لأم في هذه الآية. نقل الإجماع ابن المنذر والبغوي وابن العربي وابن عطية وابن الجوزي والواحدي وغيره على أن المراد بهذه الآية الإخوة لأم، وأخذ هذا من قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وهي قراءة شاذة، لكنها قراءة مفسرة لهذا المراد، وقد حصل الإجماع على هذا المعنى. ومما ينبه عليه أن المصنف رحمه الله قد أورد كثيرا من أحكام الفرائض على سبيل الإيجاز، وبعض هذه الأحكام هي لها أبواب مستقلة، فالمقام المناسب لدراسة أحكام الفرائض هو متن الرحبية ومنظومة الرحبية وسبق إقراؤها، فمن أراد فهم مسائل الفرائض فعليه بدراسة ذلك المتن حتى يستطيع أن يفهم الآيات المذكورة في هذا، كما في آية في سورة النساء ثلاث آيات على

وإن كان مشكلا فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف إرثهما كالإخوة الأم فالأمر فيه واضح، وإن كان يختلف إرثه بتقدير الذكورية وبتقدير أنوثيته. ولم يبق لنا طريق إلى العلم بذلك، لم نعطي أكثر التقدير إلى احتمال الظلم من معه من الورثة، ولم نعطي أقل الاحتمال الظلم من له، ووجب التوسط بين الأمرين والسلوك أعدل الطريقين. قال تعالى: عدل هو أقرب للتقوى. فليس لنا طريق للعدل في مثل هذا أكثر من هذا الطريق المذكور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وأما ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب وهل يرثون معه أم لا، فقد دل كتاب الله على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأن الجد يحجب الأخوة الأشقاء أو لأب أو لأم كما يحجبهم الأب، وبيان ذلك أن الجد أب في غير موضع من القرآن، كقوله تعالى: إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الآية، وقال ليوسف عليه السلام: واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فسمى الله الجد وجد الأب أبا، فدل ذلك على أن الجد بمنزلة الأب، يرث ما يرث الأب ويحجب من يحجب. وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حكم الأب عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيره من بين الإخوة والأعمام وبنيهم وسائر أحكام المواريث، ما ينبغي أيضا أن يكون حكمه في حجب الإخوة لغير أم. وإذا كان ابن الأب بمنزلة ابن الصلب، فلما لا يكون الجد بمنزلة الأب؟ وإذا كان جد الأب مع ابن الأخ قد اتفق العلماء على أنه يحجب، فلما لا يحجب جد الميت أخاه؟ ليس مع من يورث الإخوة مع الجد نص ولا إشارة ولا تمديه ولا قياس صحيح. وأما مسائل العول فإنه استفاد حكمها من القرآن، وذلك أن الله تعالى قد فرض وقدر لأهل المواريث أنصبا، وهم بين حالتين: إما أن يحجب بعض بعضا أو لا، فإن حجب بعض بعضا فالمحجوب ساقط لا يزاحم ولا يستحق شيئا، وإن لم يحجب بعض بعضا فلا يخلو إما أن لا تستغرق الفروض التركة أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقص أو تزيد الفروض على التركة. ففي الحالتين الأولين كل يأخذ فرضه كاملا، وفي الحالة الأخيرة وهما إذا زادت الفروض على التركة فلا يخلو من حالين: إما أن ننقص بعض الورثة عن فرضه الذي فرضه الله له ونكمل الباقين من فروضهم، ولا ترجح بغير مرجح وليس نقصان واحد بأولى من الآخر. فتعينت الحالة الثانية، وهو أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكان ونحاصص بينهم كديون الغرماء الزائدة على مال الغريم، ولا طريق موصل إلى ذلك إلا بالعول. فعلم من هذا أن العول في الفرائض قد بين الله في كتابه، وبعكس هذه الطريقة بعينها يعلم الرد. فإن أهل الفروض إذا لم تستغرق فروضهم التركة وبقي شيء ليس لهم مستحق عن عاصم أو من عاصم قريب ولا بعيد، فإن رده على أحد ترجيح بغير مرجح، وإعطاه غيرهم ممن ليس بقريب للميت جنف وميل ومعارضة لقول وأولي الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله. فتعين أن يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم. ولما كان الزوجان ليسا من القرابة لم يستحق الزيارة على فرض من المقدر عند القائلين بعدم الرد عليهم، وأما على القول الصحيح أن حكم الزوجين حكم باقي الورثة في الرد، فالدليل المذكور شامل للجميع كما شملهم دليل العول. وبهذا يعلم أيضا ميراث ذوي الأرحام، فإن الميت إذا لم يخلف صاحب فرض ولا عاصبا وبقي الأمر دائرا بين كون ماله يكون لبيت المال المنافع إلى جانبه، وبين كون ماله يرجع إلى أقربائه المدلين بالورثة المجمع عليهم، تعين الثاني. ويدل على ذلك قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فصرفه لغيرهم ترك لمن هو أولى من غيره، فتعين توريث ذوي الأرحام. وإذا تعين توريثهم فقد علم أنه ليس لهم نصيب مقدر بعين في كتاب الله، وأن بينه وبين الميت وسائط صاروا بسببها من الأقارب، فينزلون منزلة من أدروا به من تلك الوسائط والله أعلم. وأما ميراث بقية العصبة كالبنوة والأخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم إلى آخره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلولا رجل ذكر. وقال تعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. فإذا الحق الفروض بأهلها ولم يبقى شيء ولم يستحق العصب شيء ومن بقي شيء أخذه أولي العصبة بحسب جهات مدرجات، فإن جهات العصوبة خمس: البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة وبنوم ثم العمومة وبنوم ثم الولاء، ويقدم منهم الأقرب جهة. فإن كانوا في جهة واحدة فالأقرب منزلة، فإن كانوا بمنزلة واحدة فالأقوى وهو الشقيق، فإن تساووا من كل وجه اشتركوا والله أعلم. وأما كون الأخوات لغير أم مع البنات وبنات الابن عصبات يأخذن ما فضل عن فروضهن، فلأنه ليس في القرآن ما يدل على أن الأخوات يسقطن بالبنات، فإذا كان الأمر كذلك وبقي شيء بعد أخذ البنات فرضهن فإنه يعطى للأخوات ولا يعدل عنهن إلى عصبة أبعد منهن كابن الأخ والعم ومن هو أبعد منهم الله أعلم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحت النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أي تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب الوقوف معها وعدم مجاوزتها والقصور عنها. وفي ذلك دليل على أن الوصية الوارث منسوخة بتقديره تعالى أنصب الوارثين، ومن قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها في الوصية، وصية للوارث بزيادة على حقه يدخل في هذا التعدي مع قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، ثم ذكر طاعة الله ورسوله ومعصيته ومعمومه، يدخل في العموم لزوم حدوده في الفرائض وترك ذلك. فقال من يطيع الله ورسوله بامتثال أمره الذي أعظمه طاعته وما في التوحيد، ثم الأوامر على اختلاف درجات واجتناب نهيه ما الذي أعظمه الشرك بالله، ثم المعاصي على اختلاف طبقاته، يدخل جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها، فمن أدى الأوامر واجتنب النواهي فلا بد له من دخول الجنة والنجاة من النار، وذلك الفوز العظيم الذي حصل به النجاة من سخطه وعذابه، والفوز بثوابه ورضوانه بالنعيم المقيم الذي لا يصفه الواصفون. ومن يعص الله ورسوله إلى آخره ويدخل في اسم المعصية ويدخل في اسم المعصية الكفر فما دونه من المعاصي، فلا يكون فيها شبهة للخوارج القائلين بكفر المعاصي، فإن الله تعالى رتب دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله، ورتب دخول النار على معصيته ومعصية رسوله، فمن أطاع طاعة تامة دخل الجنة بلا عذاب، ومن عصى الله ورسوله ومعصية تامة يدخل فيها الشرك فما دونه دخل النار، وكل فيها ومن اجتمع في معصية وطاعة كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية. وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين الذين معهم طاعة التوحيد غير مخلدين في النار، فما معهم من التوحيد مانع لهم من الخلود فيها. قوله رحمه الله وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين الذين معهم طاعة التوحيد غير مخلدين في النار إلى آخر ما ذكر، ومن ذلك ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن بزة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، رواه البخاري ومسلم. وما ذكر ما سبق ذكره ما ذكره من سعدي رحمه الله في المواريث، استنباط المواريث من الآيات، وتقريبا هو ذكر جميع أبواب الميراث، فهذا من أنفس المواضع ومن أدق المواضع بيان كيف يرث الوارثون من هذه الآيات، فإن هذا من أنفس المواضع رحمه الله، فإنه تتبع جل الوارثين وبين كيفية ميراثهم من الآيتين السابقتين. حسبك يا أبا المنذر، تفضل يا حارث. أحسن الله إليكم. قال تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال رحمه الله أي النساء التي يأتيها الفاحشة أي الزنا، فوصفها بالفاحشة شناعتها وقبحها، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم أي من رجالكم المؤمنين العدول، فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت أي احبسوهن على الخروج المجد. واللذان يأتيانها منكم فأذوهما. أحسن الله عليكم. قال تعالى واللذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. قال رحمه الله أي النساء التي يأتين الفاحشة أي الزنا، فوصفها بالفاحشة شناعتها وقبحها، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم أي من رجالكم المؤمنين العدول، فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت أي احبسوهن عن الخروج الموجب للذيبة، وأيضا فإن الحبس من جملة العقوبات حتى يتوفاهن الموت أي هذا منتهى الحبس، أو يجعل الله لهن سبيلا أي طريق غير الحبس في البيوت. فهذه الآيات ليست منسوخة، فإنما هي مغيئة إلى ذلك الوقت، فكان الأمر في أول الإسلام كذلك حتى جعل الله لهن سبيلا، وهو رجم المحصن وجلد غير المحصن. وكذلك اللذان يأتيان يعني الفاحشة منكم من الرجال والنساء فأذوهما بالقول والتوبيخ والتعييد والضرب الرادع عن هذه الفاحشة، فعلى هذا يكون الرجال إذا فعلوا فاحشة يؤذون والنساء يحبسن ويؤذين، فالحبس غايته للموت والأذية نهايتها للتوبة والإصلاح. ولهذا قال فإن تاب رجع عن الذنب الذي فعلاه وندم عليه وعزم أن لا يعود وأصلح العمل الدال على صدق التوبة فأعرض عنهما أي عن أذاهما، إن الله كان توابا رحيما كثير التوبة على المذنبين الخطائين عظيم الرحمة والإحسان الذي من إحسانه وفقهم التوبة وقبل منهم سامحهم عما صدر منهم. ويأخذ من هاتين الآيتين أن بينة الزنا لابد أن تكون أربعة رجال مؤمنين من باب أولى وأحرى اشتراط عدالته، لأن الله تعالى شدد في أمر هذه الفاحشة سترا لعباده حتى إنه لا يقبل فيها النساء مفيدات ولا مع الرجل ولا مع دون أربعة، ولا بد من التصريح بالشهادة كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة وتؤمن إليه هذه الآية لما قال فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، لم يكتفي بذلك حتى قال فإن شهدوا أي لابد من شهادة صريحة عن أمر يشاهد عيانا من غير تعريض ولا كناية. ويؤخذ منهما أن الأذية بالقول والفعل والحبس قد شرعه الله تعزيرا لجنس المعصية التي يحصل به الزجر، قال تعالى: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهلة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون هم كفار أولئك أتنا لهم عذابا أليما. توبة الله على عباد نوعان: توفيق منه للتوبة وقبول الله بعد وجود من العبد. فأخبر هنا أن التوبة المستحقة على الله حقا أحقه على نفسه كرما منه وجودا لمن عمل السوء أي المعاصي جهالة منه لعاقبتها وإجابها لسخط الله وعقابه وجهل منه لنظر الله ومراقبته له وجهل منه ما تؤول إليه من نقص الإيمان أو إعدامه. فكل عاصي لله فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن كان عالما بالتحريم بل علمه بالتحريم شرط للكون معصية معاقب عليها. ثم يتوبون من قريب يحتمل أن يكون معنا ثم يتوب الله. فكل عاصي لله فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن كان عالما بالتحريم. حكى قتادة إجماع الصحابة أن كل معصية لله فهي جهالة. رواه عبد الرزاق. نعم أحسن الله عليكم. قال ثم يتوبون من قريب يحتمل أن يكون المعنى ثم يتوبون قبل معاينة الموت. فإن الله يقبل توبة العبد إذا تاب قبل معاينة الموت والعذاب قطعا. وما بعد حول الموت فلا يقبل من عاصية توبة ولا من الكفار رجوع كما قال تعالى عن فرعون: فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا مسلمين الآية. وقال تعالى: فلما ربتنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما ربتنا سنة الله التي قد خلت في عباده. وقال هنا: وليس التوبة للذين يعملون السيئات أي المعاصي فيما دون الكفر حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون هم كفار أولئك أتنا لهم عذابا أليما. وذلك أن التوبة في هذه الحال توبة اضطرار لا تنفع صاحبها إنما تنفع توبة الاختيار. ويحتمل أن يكون معنى قوله من قريب أي قريب من فعلهم للذنب الموجب للتوبة. فيكون المعنى أن من بادر إلى الإقلاع من حين صدور الذنب وأناب إلى الله وندم عليه فإن الله يتوب عليه بخلاف من استمر على ذنبه وأصر على عيوبه حتى صارت فيه صفات راسخة. فإنه يأثر عليه إيجاب التوبة التامة والغالب وأنه لا يوفق للتوبة ولا ييسر لأسبابها كالذي يعمل السوء على علم قائم ويقين متهاون بنظر الله إليه. فإنه يسد على نفسه باب الرحمة. نعم قد يوفق الله عبده المصير على الذنوب عن عمد ويقين للتوبة النافعة التي يمحو بها ما سلف من سيئاته وما تقدم من جناياته. ولكن الرحمة والتوفيق الأول أقرب. ولهذا ختم الآية الأولى بقوله: وكان الله عليما حكيما. فمن علمه أنه يعلم صادق التوبة وكاذبها فيجازي كل منهما بحسب ما استحق بحكمته. ومن حكمته أن يوفق من يقتضي حكمته ورحمته وتوفيقه للتوبة ويخذل من يقتضي حكمته وعدم توفيقه. والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تيثوا النساء كرها ولا تعضوهن تذوا بعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين فاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مما كان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فتأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته رأى قريبه كأخيه وابن عمي ونحوهما أنه حق بزوجته من كل أحد وحماها عن غيره أحبت أو كرهت. فإن أحبها تزوج على صداق يحبه دونها وإن لم يرضها عضلها فلا يزوجها إلا من اختاره. وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئا من ميراث قريبها ومن صداقها. وكان الرجل أيضا يعضل زوجته التي يكون يكرهها ليذهب ببعض ما أتاها. فنهى الله المؤمن عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين: إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول كما هو مفهوم قوله كرها، وإذا أتينا بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأبيتها لزوجها. فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها عقوبة لا على فعلها لتفتدي منه إذا كان أظلم بالعدل. ثم قال: وعاشروهن بالمعروف. وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية. فعلى الزوج أن يعاشر زوجها بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة. ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما. فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمن والمكان. وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أينبغي لكم أيها الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن فإن في ذلك خيرا كثيرا من ذلك امتثال أمر الله وقبول الوصية التي فيها سعة الدنيا والآخرة. ومنها أن إجباره نفسه مع عدم محبته لا فيه مجاهة النفس والتخلق بالأخلاق الجميلة. وربما أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة كما هو الواقع في ذلك. وربما رزق منها وادا صالحا نفع وايديه في الدنيا والآخرة. وهذا كل ما الإمكان في المساجد الله في قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية الآخر ما ذكر. قال ابن السعدي رحمه الله في القواعد الحسان في القاعدة 21: القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال، وفي أحكامه يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد. وقوله رحمه الله: وربما رزق منها ولدا صالحا نفع الله والديه في الدنيا والآخرة، هذا جاء عن السلف أن الرجل إذا صبر على ما يرى من زوجته فإن الله سبحانه وتعالى ربما عوضه بولد صالح. نعم أحسن الله إليكم. قال وهذا كله ما الإمكان في الإمساك وهذا من محذور فإن كان لابد من الفراق وليس الإمساك محل فليس الإمساك بلازم بل متى أردتم استبدال زوج مكان زوج أي تطليق الزوجة ثم تزوج أخرى أي فلا جناح عليكم في ذلك ولا حرج ولكن إذا أتيتم إحداهن أي المفارقة أو التي تزوجها قنطارا أي مالا كثيرا فتأخذوا منه شيئا بل وفروا لهن ولا تمطلوا بهن. وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المال مع أن الأفضل واللائق لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف المال وجه الدلالة أن الله أخبر عن أمرنا قوى منهم ولم ينكروا عليهم فدلالة على عدم تحريمه لكن قد ينهى عن كثرة في هذه الآية دلالة وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهر مع أن الأفضل واللائق لاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف المهر ووجه الدلالة أن الله أخبر عن أمر يقع منهم ولم ينكره عليهم فدل على عدم تحريمه لكن قد ينهى عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحة تقاوم. ثم قال أتأخذون بهتانا وإثما مبينا فإن هذا لا يحل ولو تحيلتم عليه بأنواع الحيل فإن إثمه واضح وقد بين تعالى حكمة ذلك بقوله وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وبيان ذلك أن الزوجة قبل عقد النكاح محرمة على الزوج ولم ترضى بحلها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه لها فإذا دخل بها وأفضى إليها وباشرها المباشرة التي كانت حراما قبل ذلك والتي لم ترضى ببذلها إلا بذلك العوض فإنه قد استوفى المعوض فثبت عليه العوض فكيف يستوفي المعوض ثم بعد ذلك يرجع العوض هذا من أعظم الظلم والجور وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقا غليظا بالعقد والقيام بحقوقها ثم قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا أي لا تتزوجوا من النساء ما تزوجهن آباؤكم أي الأبوين على إنه كان فاحشة أي أمرا قبيحا يفحش ويعظم قبحه ومقتا من الله لكم ومن الخلق من يمقت بسبب ذلك الابن أباه والأب ابنه مع الأمر ببره وساء سبيلا أي بئس الطريق طريقا لمن سلكه لأن هذا من عوائد الجاهلية التي جاء الإسلام بالتنزه عنها والبراءة منها. حرمت عليكم أماتكم وبناتكم وخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأماتكم التي أرضى لكم وخواتكم من رضات وأمات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل وبنائكم الذين من أصلابكم وحلائل وبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا من الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. هذه الآيات الكريمة مشتملة على المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاع والمحرمات بالصهر والمحرمات بالجمع وعلى المحللات من النساء. فأما المحرمات في النسب فهن السبع التي ذكره أن الله الأم يدخل فيها كل من لها عليك ولاة وإن بعدت ويدخل في البنت كل من لك عليها ولاة والأخوات شقيقات أو لأب أو لأم والعمة كل أخت لأبيك أو لجدك وإن على والخات كل أخت لأمك أو جدتك وإن على وارثة أم لا وبنات الأخ وبنات الأخت أي وإن نزلت فأولئهن المحرمات من النسب إجماع العلماء كما هو نص الآية الكريمة وما عداهن فيدخل في قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم وذلك كبنت العمة والعم وبنت الخال والخالة. وأما المحرمات بالرضاع فقد ذكر الله منهن الأم والأخت وفي ذلك تحريم الأم مع أن اللبن ليس لها إنما هو لصاحب اللبن لدلت بتنبيه على أن صاحب اللبن يكون أبا للمرتضع فإذا ثبتت الأبوة الأمومة ثبت ما وفر عنهما كأخوتهما وأصولهما وفروعهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فينتشر التحريم من جهة المرضعة ومن له اللبن كما ينتشر في الأقارب وفي الطفل المرتضع إلى ذريته فقط لكن بشرط أن يكون الرضاع خمس رضاعات في الحولين كما بين بكامل السنة. وأما المحرمات بالصهر فهن أربع حلائل الأباء وإن علوا وحلائل الأبناء وإن نزلوا وارثين أو محجوبين وأمهات الزوجة وإن علون فهؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد العقد والرابعات الربيبة وهي بنت الزوجة وإن نزلت فهذه لا تحرم حتى يدخل بزوجته كما قال هنا وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم إذ دخلتم بهن الآية وقد قال الجمهور إن قول التي في حجوركم قيد مخرج مخرج الغالب لا مفهوم له فإن الربيبة تحرم ولو لم تكن في حجري ولكن للتقليد بذلك فايتان إحداهما في التنبيه والحكمة في تحريم الربيبة وأنها كانت منزلة البنت فمن المستقبح إباحتها والثانية في دلالة على جواز الخلوة بالربيبة وأن منزلة من هي في حجي من بناته ونحوه إن والله أعلم. وأما المحرمات قوله رحمه الله قوله رحمه الله فإن الربيبة تحرم ولو لم تكن في حجري قال قبل ذلك قيد خرج بمخرج الغالب لا مفهوم له. قال ابن سعدي رحمه الله في القواعد الحسان في القاعدة 26 الأصل في الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة. ثم ذكر رحمه الله لها عدة أمثلة ومنها هذه الآية. فإن القيد في قوله في حجوركم ليس مراد، فلا يلزم أن تكون هذه الربيبة ربت عنده، قد تكون عند أبيها الأول، عند الزوج الأول لهذه المرأة. ومن أمثلة القيود غير الثابتة ما جاء في قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. ومن المعلوم أن من دعا مع الله إلها آخر لا برهان له به، وإنما قيدها بهذا القيد بيانا لشناعة الشرك والمشرك. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وأما المحرمات بالجمع فقد ذكر الله الجمع بين الأختين وحرمه، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، فكل امرأتين بينهما رحم محرم، لو قدر إحداهما ذكر الأخرى أنثى حرمت عليه، فإنه يحرم الجمع بينهما، وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطب بين الأرحام. قال: ومن المحرمات في النكاح المحصنات من النساء إذا ذوات الأزواج، فإنه يحرم نكاحهن ما دمن في ذمة الزوج حتى تطلق وتنقضي عدتها إلا ما ملكت إيمانكم، أي بالسبي، فإذا سبيت الكافة ذات الزوج حلت المسلمين بعد أن تستبرأ. وأما إذا بيعت الأمة المزوجة أو وهبت فإنه لا ينفسخ نكاحها، لأن الملك الثاني نزل منزلة الأول. ولقصة بريرتين خير النبي صلى الله عليه وسلم قوله: كتاب الله عليكم أن يلزموه وتدعوا به، فإن فيه الشفاء والنور، وفيه تفصيل الحلال من الحرام. ودخل في قوله: وحل لكم ما وراء ذلك كل ما لم يذكر في هذه الآية، فإنه حلال طيب، فالحرام محصوم، والحلال ليس له حد ولا حصر، فطر من الله ورحمة وسيسر للعباد. وقولوا: أن تبتغوا بأموالكم أي تطلبوا من وقع علي نظركم واختياركم من التي أباحهن الله لكم حالة كونكم محصنين أي مستعفين عن الزنا ومعفين نساءكم غير مسافحين، والسفح سفح الماء في الحلال والحرام، فإن الفاعل ذلك لا يحصن زوجته لكونه وضع شهوته في الحرام فتضعف داعيته الحلال فلا يبقى محصنا لزوجته. ففي أدات على أنه لا يزوج غير العفيف، لقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فما استمتعتم به منهن إما تزوجتموها فاتون أجورهن أي الأجور في مقابلة الاستمتاع. ولهذا إذا دخل الزوج بزوجه تقرر عليه صداق وفريضة أي إتيانكم إياهن أجورهن فرض فرض، والله عليكم ليس من زي التبرع الذي إن شاء أمضاه وإن شاء رده، أو معنى قولي في إطنائي مقدرة قد قدرتموها فوجبت عليكم فتنقصوا من أشياء، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم من بعد فيضاء بالزيادة من الزوج أو إسقاط من الزوج تعريضا وطيب نفس. هذا قول كثير من المفسرين، وقال كثير منهم إنها نزلت في متعة النساء التي كانت حلالا في أول الإسلام ثم حرم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يؤمر بتوقيتها وأجلها، ثم إذا انقضى الأمد الذي بينهما فتراضي بالفيضة فلا حرج عليهما، والله أعلم، إن الله كان عليما حكيما أي كامل العلم واسع وكامل الحكمة، فمن علمي وحكمتي شرع لكم هذه الشرائع وحد لكم هذه الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام. ثم قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طول أيام كالمصائف المؤمنات فإما ملكت أيمانكم من فتاتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك من خشي العنت منكم وأن تصدقوا لكم والله غفور رحيم. أيوما لم يستطع الطول الذي هو المهر نكاح المحصنات أي الحرائر المؤمنات وخاف عن نفسه لعنة الزنا والمشقة الكثيرة، فيجوز له نكاح الإماء المملوكات المؤمنات، وهذا بحسب ما يضر، وإلا فالله أعلم بالمؤمن الصادق وغيره. فأمور الدنيا مبنية على ظواهر الأمور، وأحكام الآخرة مبنية على ما في البواطن، فانكحوهن أي المملوكات بإذن أهلهن أي سيدهن واحدا ومتعددا، وآتوهن أجورهن بالمعروف أي ولو كن إيمان، فإنه كما يجب المهر للحرة فكذلك يجب الأمة، ولكن لا يجوز نكاح الإماء إلا إذا كنا محصنات أي عفيفات عن الزنا غير مسافحة أي زانية علانية ولا متخذات أخدان أي خلاف في السر. فالحاصل أنه لا يجوز للحر المسلم نكاح أمة إلا بأربعة شروط ذكر الله الإيمان بهن والعفة ظاهرا وباطنا وعدم استطاعة طول الحرة وخوف العنت، فإذا تمت هذه الشروط جاز له نكاحهن، ومع هذا فالصبر عن نكاح إن أفضل لما فيه من تعيض الأولاد الرق ولما فيه من الدنات والعيب، وهذا إذا أمكن الصبر، فإن لم يمكن الصبر عن الحرام إلا بنكاح وجب ذلك. ولهذا قال: وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. قوله رحمه الله إلا بأربعة شروط الإيمان بهن، قال المحقق في كذا في النسختين قد عدلت في ألف إلى إيمانهن، هذا هو المعنى الأقرب، أي إيمان هؤلاء الإيمان لا الإيمان بهن. وقوله تعالى: فإذا أحصن أي تزوجنا أو أسلمنا، ذكر المفسر رحمه الله قولين في معنى الإحصان في هذه الآية. الأول أن معناها التزوج، وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة وطاووس وسعيد بن جبير قتادة وغيرهم. والقول الثاني أن معنى الإحصان الإسلام، وهو قول ابن مسعود وابن عمر وأنس وعطاء والنخعي والشعبي وغيرهم. قال ابن كثير رحمه الله والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان ها هنا التزوج، لأن سياق الآية يدل عليه حيث يقول سبحانه ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، فالآية سياقها كلها في الفتيات المؤمنات، فيتعين أن المراد بقوله فإذا أحصننا أي تزوجنا. نعم أحسن الله عليكم. قال وقوله فإذا أحصننا تزوجنا أو أسلمنا لما وفى عليهن نصف مع المحصنات الحرائر من العذاب، وذلك الذي يمكن تنصيفه وهو الجلد فيكون عليهن خمسون جلدة. وأما الرجم فليس على الإماء رجم لأنه لا يتنصف، على القول الأول إذا لم يتزوجن فليس عليهن حد إنما عليهن تأزير يردعهن عن فعل فاحشة، وعلى القول الثاني إن الإماء غير المسلمات إذا فعلن فاحشة أيضا عزر. وختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين الغفور والرحيم لكون هذه الأحكام رحمة بالعباد وكرما وإحسانهم فلم يضيق عليهم بل وسع غاية السعة. ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات نغفر الله بها ذنوب عباده كما ورد بذلك الحديث. وحكم العبد الذكر في الحد المذكور حكم الأمة العدم الفارق بينهما. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يخبر تعالى بمنة العظيمة ومنحته الجسيمة وحسن تربيته لعباد المؤمن وسوءة دينه. فقال يريد الله ليبين لكم أي جميع ما تحتاج إلى بيانه من الحق والباطل والحلال والحرام. ويهديكم سواء الذي من قبلكم أي الذين نعم الله عليهم من النبيين وأتباعهم في سيرهم الحميدة وأفعالهم السرية وشمائلهم الكاملة وتوفيقهم التام. فلذلك أنفذ ما أراده ووضح لكم وبين بيانا كما بين لمن قبلكم وهداكم هداة عظيمة في العلم والعمل. ويتوب عليكم أن يلطف بكم في أحوالكم وما شرعه لكم حتى تتمكنوا من الوقوف على ما حد الله والاكتفاء بما أحله فتقل ذنوبكم بسائر ما يسر الله عليكم. فهذا من توبته على عباده ومن توبته عليهم أنهم إذا أذنبوا فتح لهم باب الرحمة وأوزع قلوبهم الإنابة إليه والتذلل بيده ثم يتوب عليهم بقبول ما وفقهم له فله الحمد والشكر على ذلك. وقول والله عليم حكيم أي كامل العلم كامل الحكمة، فمن علم أن علمكم ما لم تكونوا تعلمون من هذه الأشياء والحدود. ومن حكمته أنه يتوب على من اقتضت حكمته ورحمته التوبة عليه ويخذل من اقتضى حكمته وأدوى لا يصبح للتوبة. وقولوا والله أن يتوب عليكم أي توبة تلم شعثكم وتجمع متفرقكم وتقرب بعيدكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن يميلوا معها حيث ما يقدمون على ما فيه رضا محبوب ما يعبدون أهواءهم من أصناف الكفرة والعصيان مقدمين لأهواء مع طاعة ربهم. فهؤلاء يريدون أن تميلوا ميلا عظيما أي أن تنحرفوا عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين. يريدون أن يصرفوكم عن طاعة الرحمن طاعة الشيطان وعن التزام حدود من السعات كلها في امتثال أوامره إلى من الشقاوة كلها في اتباعه. فإذا عرفتم أن الله تعالى يأمركم بما فيه صلاحكم وفلاحكم وسعادتكم وأن هؤلاء المتبعين شهواتهم يأمركم بما فيه غاية الخسار والشقاء فاختاروا لأنفسكم أولى الداعيين وتخيروا أحسن طريقتين. يريد الله أن يخفف عنكم أي بسهولة ما أمركم به ومنهاكم عنه ثم مع حصول المشقة في بعض الشرائع أباح لكم ما تقضي حاجتكم كالميت والدم ونحو مال المضطر وكتزوج الأمة الحر بتلك الشروط السابقة، وذلك لرحمته التامة وإحسانه الشامل وعلمه وحكمته بضعف الإنسان من جميع الوجوه فضعف البنية وضعف الإرادة وضعف العزيمة وضعف الإيمان وضعف الصبر، فناسب ذلك أن يخفف الله عنه ما يضعف عنه وما لا يطيق إيمانه وصبره وقوته. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إنها تعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، وهذا يشمل أكلها بالغصوب والسرقات وأخذها بالقمار والمكاسب الرديء، بل لعله يدخل في ذلك أكل مال نفسك على وجه البطل والإسراف أن هذا من الباطل وليس من الحق. ثم إنه لما حرم أكلها بالباطل أباح لهم أكلها بالتجارات والمكاسب الخالية من الموانع المشتملة على الشروط من التراض وغيره. ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا يقتل إنسان نفسه ويدخل في ذلك الإلقاء بالنفس إلى التهلكة وفعل الأخطاء المفضية إلى التلف والهلاك، إن الله كان بكم رحيما. ومن رحمته أن صال نفوسكم وأموالكم ونهاكم عن إضاعتها وإتلافها ورتب على ذلك ما رتبه من الحدود. وتأمل هذا الإيجاز وجمع في قوله لا تأكلوا أموالكم ولا تقتلوا أنفسكم كيف شمل إلى أموال غيرك وما نفسك وقتل نفسك وقتل غيرك بعبارة أخصر من قوله لا يقتل بعضكم مال بعض ولا يقتل بعضكم بعضا، مع قصور هذه العبارة على مال الغير ونفس الغير مع أن إضافة الأموال والأنفس إلى المؤمن في دلالة على أن المؤمن تودهم وتراحمهم وتعاطمهم ومصالحهم كالجسد الواحد حيث كان الإيمان يجمعهم على مصالحهم الدينية والدنيوية. ولما نأكل كلمة أموال بالباطل التي فيها غاية الضرر عليهم على الآكل ومن أخذ

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجرهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فاتلوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يخبر تعالى أن الرجال قوامون على النساء أي قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى من محافظة على فرائض وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزمون بذلك، وقوامون عليهن أيضا بالإنفاق عليهن والكسوة والمسكن. ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال عن النساء فقال: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، أي بسبب فضل الرجال عن النساء وإفضالهم عليهن. فتفضيل الرجال عن النساء من وجوه متعددة، من كون الولايات مختصة بالرجال والنبوة والرسالة واختصاص بكثير من العبادات كالجهاد والأعياد والجمع وبما خصهم الله به من العقل والرزانة والصبر والجهاد الذي ليس للنساء مثله، وكذلك خصهم من نفقات على الزوجات بل وكثير من النفقات التي يختص بها الرجال ويتميزون عن النساء. ولعل هذا سر قولي بما أنفقوا، وحذف المفعول ليدل على عموم النفقة. فعلم هذا كليا أن الرجل كالوالي وسيد المرأة وهي عنده وعانية نسيرة خادمة، فوظيفة أن يقوم بما شرعه الله به، ووظيفته القيام بطاعة ربها وطاعة زوجها. فلهذا قال: فالصالحات قانتات أي مطيعات لله تعالى وحافظات للغيب أي مطيعات لأزواجهن حتى في الغيب، تحفظ بعلها بنفسها ومالها، وذلك بحفظ الله لهن وتوفيقه لهن لا من أنفسهن، فإن النفس أمارة بالسوء لكن من توكل على الله كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه. ثم قال: واللاتي تخافن نشوزهن يدفعهن عن طاعة أزواجهن بأن تعصيه بالقول أو الفعل فإنه يعذبها بالأسر فالأسر، فأعظوهن أي ببيان حكم الله في طاعة الزوج ومعصيته والترغيب في الطاعة والترهيب من المعصية، فإن انتهت فذلك المطلوب، وإلا فيهجرها الزوج في المضجع بأن لا يضاجعها ولا يجامعها بمقدار ما يحصل به المقصود، وإلا ضربا ضربا غير مبرح، فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمور وأطعنكم فلا تبغوا علينا سبيا أي فقد حصل لكم ما تحبون، فتركوا معاتبة على الأمور الماضية والتنقيم عن العيوب التي يضر ذكرها ويحدث بسببه الشر، إن الله كان عليا كبيرا. إلى العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر الكبير الذي لا أكبر منه ولا أجل ولا أعظم كبير الذات والصفات، وإن خفتم شقاق بيننا فابعثوا حسبك يا حار. تبارك الله فيك. قبلها قول ابن سعدي رحمه الله: لئلا يجامعها ولا يجامعها بمقدار ما يحصل به المقصود. لعل الراجح في معنى هذا الهجر في المضجع ما ذكره ابن كثير. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس الهجران هو لا يجامعها ويضاجعها في فراشها ويوليها ظهره، هذا لعله الأرجح، لا يجامعها وينام معها في الفراش ويوليها ظهره. فإن العلماء قد ذكروا انتهى كلام رحمه الله في الهجران ثلاثة أقوال: القول الأول أن ينام معها في الفراش ولا يضاجعها، الثاني أن لا ينام معها، ينام في غرفتها لكن لا ينام معها في الفراش، الثالث أن لا يكون في الغرفة وإنما يكون في مكان آخر في البيت. ولعل الأقرب ما ذكره ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، تفضل يا ابن المنذر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا، أي وإن خفتم الشقاق بين الزوجين والمباعدة والمجانبة حتى يكون كل منهما في شق، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، أي رجلين مكلفين مسلمين عدلين عاقلين يعرفان ما بين الزوجين ويعرفان الجمع والتفريق. وهذا مستفاد من لفظ الحكم لأنه لا يصلح، وهذا مستفاد من لفظ الحكم لأنه لا يصلح حكما إلا من اتصف بتلك الصفات، فينظران ما ينقم كل منهما على صاحبه ثم يلزمان كل منهما ما يجب، فإن لم يستطع أحدهما ذلك قنع الزوج الآخر بالرضا بما تيسر من الرزق والخلق، ومهما أمكنهما الجمع والإصلاح فلا يعدل عنه، فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكن اجتماعهما وإصلاحهما إلا على وجه المعاداة والمقاطعة ومعصية الله، ورأيا أن التفريق بينهما أصلح وفرق بينهما، ولا يشترط رضا الزوج كما يدل عليه أن الله سماهما الحكمين، والحكم يحكم وإن لم يرضى المحكوم عليه. ولهذا قال: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أي بسبب الرأي الميمون والكلام الذي يجذب القلوب ويؤلف بين القرينين. إن الله كان عالما خبيرا، أي عالما بجميع الظواهر والبواطن، مطالعا على خفايا الأمور وأسرارها، فمن علمه وخبره أن شرع لكم هذه الأحكام الجليلة والشرائع الجميلة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وبين السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، والدخول تحت رق عبوديته والانقياد لأوامره الله محبة وذلا وإخلاصا له في جميع العبادة الظاهرة والباطنة، وينهى عن الشرك به شيئا لا شركا أصغر ولا أكبر، لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غيرا من المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل الواجب المتعين وإخلاص عبادته من له الكمال المطلق من جميع الوجوه وله التدبير الكامل الذي لا يشركه ولا يعينه عليه أحد. ثم بعدما أمر قوله رحمه الله وينهى عن الشرك به لا شركا أصغر ولا أكبر ولا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غير من المخلوقين ولا لا يملك لأنفسهم نفعا ولا إلى آخر ما ذكر مما يدخل تحت هذه الآية. هذا العموم مستفاد من القاعدة التفسيرية التي ذكرها ابن سعدي رحمه الله في كتابه القواعد الحسان، حيث قال إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم، واستدل بعدة آيات ومنها هذه الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهذا الشيء يدخل تحته أفراد كثيرة جدا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم بعدما أمر بعبادته والقيام بحقه أمر بالقيام بحقوق العباد الأقرب فالأقرب، فقال وبالوالدين إحسانا يحسن إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل الجميل بطاعة أمرهما واجتناب نهيهما والإنفاق عليهما وإكرام من لو تعلق بهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما، وللإحسان ضدان الإساءة وعدم الإحسان وكلاهما منهي عنه، وبذي القربى أيضا إحسانا ويشمل ذلك جميع الأقارب قربوا أو بعدوا، بأن يحسن إليهم بالقول والفعل ولا يقطع برحمه بقوله أو فعله، واليتامى أي الذين فقد آباؤهم وهم صغار فلهم حق على المسلمين سواء كانوا أقارب أو غيرهم بكفالة وبرهم وجبر خواطرهم وتأديبهم وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم، والمساكين وهم الذين أسكنتهم الحاجة والفقر فلم يحصلوا على كفايتهم ولا كفاية من يمونون، فأمر الله تعالى بالإحسان إليهم بسد خلتهم وبدفع فاقتهم والحظ على ذلك والقيام بما يمكن منه، والجار ذي القربى الجار القريب الذي له حقان حق الجوار وحق القرابة، فلو على جار حق وإحسان راجع للعرف، وكذلك الجار الجنوب أي الذي ليس له قرابة، وكلما كان الجار أقرب بابا كان أكد حقا، فينبغي للجار أن يتعاهد جاره بالهدية والصدقة والدعوة واللطافة بالأقوال والأفعال وعدم هدية بقول أو فعل، والصاحب بالجنب قيل الرفيق في السفر وقيل الزوجة وقيل الصاحب مطلقا ولعله أولى، فإنه يشمل الصاحب في الحضر والسفر ويشمل الزوجة، فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه من مساعدة على أمور دينه ودنياه والنصح له والوفاء معه في اليسر والعسر والمشقة والمكره، وأن يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، وكلما زادت الصعوبة تأكد الحق وزاد، وابن السبيل وهو الغريب الذي احتاج في بلد الغربة أو لم يحتج، فلو حق على المسلمين شدة حاجته، وكوني في غير وطني بتبلغ إلى مقصودي أو بعض مقصودي بإكرام وبإكرامي وتأنيسي، وما ملكت أيمانكم أي من الآدميين والبهائم بالقيام بكفاية وعدم تحميل ما يشق عليهم وإعانتهم على ما تحملوا وتأديب ما فيه مصلحتهم، فمن قام بهذه المأمورات فهو الخاضع لربه المتواضع لعباد الله المنقاد لأمر الله وشرع الذي يستحق الثواب الجزيل والثناء الجميل، ومن لم يقم بذلك فإنه عبد معرض عن ربه غير منقاد لأوامره ولا متواضع للخلق، بل هو متكبر على عباد الله معجب بنفسه فخور بقوله، ولهذا قال إن الله لا يحب من كان مختالا أي معجبا بنفسه متكبرا على الخلق فخورا يثني على نفسه ويمدحه على وجه الفخر والبطر على عباد الله، فهؤلاء ما بهم من الاختيال والفخر يمنعهم من القيام بالحقوق، ولهذا ذمهم بقوله الذين يبخلون أي يمنعون ما عليهم من الحقوق الواجبة ويأمرون الناس بالبخل بأقوالهم وأفعالهم ويكتمون ما آتاهم الله من فضله أي من العلم الذي يهتدي به الضالون ويسترشد به الجاهلون، فيكتمون عنهم ويظهرون لهم من الباطل ما يحول بينهم وبين الحق، فجمعوا بين البخل بالمال والبخل بالعلم وبين السعي في خسارة أنفسهم وخسارة غير مادية صفات الكافرين، فلهذا قال تعالى واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي كما تكبروا على عباد الله ومنعوا حقوقه وتسببوا في منع غير من البخل وعدم الاهتداء أهانهم بالعذاب الأليم والخزي الدائم، فعياذا بك اللهم من كل سوء. ثم أخبر عن النفقة الصادرة عن رياء وسمعة وعدم إيمان به، فقال والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس أي ليروهم ويمدحوهم ويعظموهم ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أي ليس إنفاقهم صادر عن إخلاص وإيمان بالله رجاء ثوابه، أي فهذا من خطوات الشيطان وأعماله التي يدعو حزبه إليها ليكونوا من أصحاب السعير، وصدرت منهم بسبب مقارنتي لهم وأزهم إليها، فلهذا قال ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا، أي بئس المقارن والصاحب الذي يريد إهلاك من قارنه ويسعى فيها شد السعير، فكما أن من دخل بما أتاه الله وكتم ما من نبيه الله عليه عاص آثم مخالف لربه، فكذلك من أنفق وتعبد لغير الله فإنه آثم عاص لربه مستوجب للعقوبة، لأن الله إنما أمر بطاعته وامتثال أمره على وجه الإخلاص كما قال تعالى وما

جنبا إلا عابر سبيل أي لا تقربوا الصلاة حال كون أحدكم جنبا إلا في هذا الحال وهو عابر السبيل أي تمرون في المسجد ولا تمكثون فيه حتى تغتسلوا فإذا اغتسلتم فهو غاية المنع من قربان الصلاة للجنب فيحل للجنب المرور في المسجد فقط وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فأباح التيمم لمريض مطلقا مع وجود الماء وعدمه والعلة المرض الذي يشق مع استعمال الماء وكذلك السفر فإنه مظنة فقد الماء فإذا فقده المسافر أو وجد ما يتعلق بحاجة من شرب ونحوه جاز له التيمم وكذلك إذا حدث الإنسان ببول أو غائط أو ملامسة النساء فإنه يباح له التيمم إذا لم يجد الماء حضرا وسفرا كما يدل على ذلك عموم الآية والحاصل أن الله تعالى أباح التيمم في حالتين حال عدم الماء وهذا مطلقا في الحضر والسفر وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه واختلف المفسرون في معنى قوله أو لامستم النساء المراد بذلك الجماع فتكون الآية نصا في جواز التيمم للجنب كما تكاثرت بذلك الأحاديث الصحيحة أو المراد بذلك مجرد اللمس باليد ويقيد ذلك بما إذا كان مظنة خروج المدي وهو المس الذي يكون الشهوة فتكون الآية دالة على نقض الوضوء بذلك واستدل الفقهاء بقوله ألم تجدوا أو لمستم النساء هل المراد بذلك الجماع أو المراد بذلك مجرد اللمس باليد وفي هذا قراءتان في هذا الموضع قراءتان سبعيتان وهما لامستم ولمستم وهما قراءة حمزة والكسائي وبهما استدل من رأى جواز من رأى أن لمس المرأة ينقض الوضوء ولكن المصنف رحمه الله قيده هنا كما عند الحنابلة قال يقيد ذلك بالشهوة المس بشهوة وأما بالنسبة لكتاب العلامة الشنقيطي رحمه الله الذي أجاب عن الآيات التي يظن ظاهرها التعارض اسم الكتاب دفع وإيهام الاضطراب عن آيات الكتاب نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله واستدل الفقهاء بقوله فلم تجدوا ماء بوجوب طلب الماء عند دخول الوقت قالوا لأنه لا يقال لم يجد لمن لم يطلب بل لا يكون ذلك إلا بعد الطلب واستدل بذلك أيضا على أن الماء المتغير بشيء من الطاهرات يجوز بل يتعين التطهر به لدخوله في قوله فلم تجدوا ماء وهذا ماء ونوزع في ذلك بأنه ماء غير مطلق وفي ذلك نظر وفي هذه الآية الكريمة مشروعية هذا الحكم العظيم الذي امتن به الله على هذه الأمة وهو مشروعية التيمم وقد أجمع على ذلك العلماء ولله الحمد وأن التيمم يكون بالصعيد الطيب وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان له غبار أم لا ويحتمل أن يختص ذلك بذي الغبار لأن الله قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وما لا غبار لولا يمسح به وقولوا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه هذا محل المسح بالتيمم الوجه جميعه واليدين إلى الكوعين كما دلت على ذلك الحديث الصحيحة ويستحب أن يكون ذلك بضربة واحدة كما دل على ذلك حديث عمار وفيه أن تيمم الجنب كتيمم غيره بالوجه واليدين فائدة اعلم أن قواعد الطب تدور على ثلاث قواعد حفظ الصحة عن المؤذيات والاستفراغ منها والحمية عنها وقد نبه تعالى عليها في كتاب العزيز أما حفظ الصحة والحمية عن المؤذي فقد أمر بالأكل والشرب وعدم الإسراف في ذلك وأباح المسافر والمريض الفطرة حفظ لصحتهما باستعمال ما يصلح البدن على وجه العدل وحماية المريض عما يضره وأما استفراغ المؤذي فقد أباح تعالى المحرم المتأدي برأسه أن يحلق لإزالة البخيرة المحتقنة فيه ففيه تنبيه على استفراغ ما هو أولى منها من البول والغائط والقيء والمني والدم وغير ذلك نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى وفي الآية وجوب تعميم مسح الوجه واليدين وأنه يجوز التيمم ولو لم يضيق الوقت وأنه لا يخاطب بطلب الماء إلا بعد وجود سبب الوجوب والله أعلم ثم ختم الآية بقوله إن الله كان عفوا غفورا كثيرا العفو والمغفرة لعباد المؤمنين بتيسير ما أمرهم به وتسهيل غاية التسهيل بحيث لا يشق على العبد امتثاله فيحرج بذلك ومن عفو ومغفرة الرحمة هذه الأمة بشرع طهارة التراب بدل الماء عند تعدد الاستعمال ومن عفو ومغفرة أن فتح للمذنبين باب التوبة والإنابة ودعاهم إليه ووعدهم بمغفرة ذنوبهم ومن عفو ومغفرة أن المؤمن لو أتاه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشك به شيئا لا أتاه بقرابها مغفرة قوله رحمه الله فائدة هذه لا نظير لها لم يسبق معنا أنه قال في مثل هذه الطريقة فائدة ثم ذكر أنها مستفادة من ابن القيم رحمه الله هذا أول موضع ينقل عنه بهذه الطريقة كما سبق من موضعين نص قال ابن القيم قال الشيخ ابن تيمية وأما النقل بالمعنى الإجمالي فهذا كثير جدا رحمه الله لأنه كما سبق يستوعب كثير من كلام الشيخ ابن تيمية وابن القيم وفي هذا الموضع بعد أن اختصر قال نبه على ذلك يستفاد منه أنه اختصر هذا أو استفاد هذا المعنى من ابن القيم رحمه الله ولم

وتحريم كل خبيث وظلم ومصدق في جميع الأقوال والأعمال، فهل هذا إلا من الهذيان؟ وصاحب هذا القول إما من أجهل الناس وأضعفهم عقلا، وإما من أعظم عنادا وتمردا ومراغمة للحق، وهذا هو الواقع. ولهذا قال تعالى عنهم: أولئك الذين لعنهم الله أي طردهم عن رحمته وأحل عليهم نقمته، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا يتولاه ويقوم بمصالحه ويحفظه عن المكاره، وهذا غاية الخذلان. أم لهم نصيب من الملك فيفضلون من شاء على من شاء بمجرد أهواء فيكونون شركاء لله في تدبير المملكة، فلو كانوا كذلك لشحوا وبخلوا أشد البخل. ولهذا قال: فإذن أي لو كان لهم نصيب من الملك لا يؤتون الناس نقيرا أي شيئا ولا قليلا، وهذا وصف لهم بشدة البخل على تقدير وجود ملكهم المشارك لملك الله. وأخرج هذا مخرج الاستفهام المتقرر إنكاره عند كل أحد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل، أي هل الحامل لهم على قولهم كونهم شركاء لله فيفضلون من شاءوا، أم الحامل لهم على ذلك الحسد للرسول والمؤمنين على ما آتاهم الله من فضل، وذلك ليس ببدع ولا غريب على فضل الله. فقد أتينا على إبراهيم الكتاب حكمة واتينا ملكا عظيما، وذلك ما نعم الله به على إبراهيم وذريته من النبوة والكتاب، والملك الذي أعطاه من أعطاه من أنبيائك داود وسليمان، فإنعم لم يزل مستمرا على عباد المؤمنين، فكيف ينكرون إنعامه بالنبوة والنصر والملك لمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأجل معظم المعرفة بالله وأخشاهم له. فمنهم من آمن به بمحمد صلى الله عليه وسلم فنال بذلك السعادة الدنيوية والفلاح الأخروي، ومنهم من صد عنه عنادا وبغيا وحسدا فحصل لهم من شقاء الدنيا ومصائبها ما هو بعض آثار معاصيهم، وكفى بجهنم سعيرا تسعر على من كفر بالله وجحد نبوة أنبيائه من اليهود والنصارى وغيرهم من أصناف الكفرة. ولهذا قال: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا أي عظيمة الوقود شديدة الحرارة، كلما نضجت جلود ما احترقت بدلناهم جلودا غير ليذوق العذاب أي ليبلغ العذاب منهم كل مبلغ، وكما تكرر منهم الكفر والعناد وصار وصفا لهم وسجية كرر عليهم العذاب جزاء وفاقا. ولهذا قال: إن الله كان عزيزا حكيما أي له العزة العظيمة والحكمة في خلقه وأمره وثوابه وعقابه. والذين آمنوا بالله وما أوجب الإيمان به وعملوا الصالحات من الواجبات والمستحبات سندخلهم جنات تجري من تحتها النار لهم فيها أزواج مطهرة أي من الأخلاق الرذيلة والخلق الذميم ومما يكون من نساء الدنيا من كل درس وعيب، وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الأمانة كل ما أؤتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به، فأمر الله عباده بأدائها كاملة موفرة لا منقوصة ولا مبخوزة ولا ممطولا بها، ويدخل في ذلك أمانة الولاية والأموال والأسرار والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا الله. وقد ذكر الفقهاء على أن من أؤتمن أمانة وجب عليه حفظها في حرز مثلها قالوا لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها، فوجب ذلك. وفي قول أهلها دلالة على أن لا تدفع وتؤدى لغير المؤتمن ووكيله بمنزلته، فلو دفع لغير ربي لم يكن مؤديا لها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض القليلة من ذلك والكثير على القريب والبعيد والبر والفاجر والولي والعدو والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به وما شرعه والله على لسان رسوله من الحدود والأحكام، وهذا يستلزم معرفة العدل ليحكم به. ولما كانت هذه أوامر حسنة عادلة قال: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، وهذا مدح من الله لأوامره ونواهيه الاشتمال على مصالح الدارين ودفع مضاريهما، لأن شارع السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية ويعلم من مصالح لبعد ما لا يعلمون. ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله، وذلك بامتثال أمره الواجب والمستحب، وجئتنا بنهيهما وأمر بطاعته أولي الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمتقين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة الله ورغبة فيما عنده، ولكن بشرط أن لا يأمروا بمعصية الله، فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولعل هذا السر في حذ الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول، فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله ومن يطعه فقد أطاع الله. وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعة من لا يكون معصية، ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى الرسول أي إلى كتاب الله وسنة الرسول، فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية إما بصريحهما أو عمومهما أو إيمان أو تنبيه أو مفهوم أو عموم بمعنى يقاس عليه ما أشبهه، لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين ولا يستقيم الإيمان إلا بهما، فالرد إليهما شرط في الإيمان. لهذا قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت كما ذكر في الآية بعد ذلك، أي الرد إلى الله ورسوله خير وأحسن تأويلا، فإن حكم الله ورسوله

فالتحكيم في مقام الإسلام، وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، والتسليم في مقام الإحسان. هذه من نفائس الفوائد. وقوله في الآية 64 وأن الغاية من إرسال الرسل أن يكونوا مطاعين ينقاد لهم المرسل إليهم في جميع ما أمروا به ونهوا عنه، أو ما أمروا به ونهوا عنه. أما الموجود في الطبع ما آمروا به فهذا غير صواب. وقوله في الآية 60 قبل ذلك في قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهو كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت، والحال أنهم إلى آخر ما ذكر قال هو كل من حكم بغير شرع الله، في الصفحة 18 بعد 300. الطاغوت هنا المراد به كعب بن الأشرف، فقد وردت مفردة الطاغوت في القرآن الكريم في 8 مواضع كلها بمعنى الشيطان، إلا هذا الموضع في سورة النساء المراد به كعب بن الأشرف، ويقاس عليه ويأخذ حكمه كل من حكم بغير شرع الله كما ذكر المصنف رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يخبر تعالى أنه لو كتب على عباده الأوامر الشاقة على النفوس من قتل النفوس والخروج من الديار لم يفعلوا إلا القليل منهم والنادر، فليحمدوا ربهم وليشكروا على تيسير ما أمرهم به من الأوامر التي تسهل على كل أحد ولا يشق فعلها. في هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يلحظ العبد ضد ما هو فيه من المكروهات لتخف عليه العبادة ويزداد حمدا وشكرا لربه. ثم أخبر أنه لو فعلوا ما يوعظون به أي ما وظف عليهم في كل وقت بحسبه فبذلوا هممهم ووفروا نفوسهم للقيام به وتكميله ولم تطمح نفوسهم لما لم يصلوا إليه ولم يكونوا بصدده. وهذا هو الذي ينبغي للعبد أن ينظر إلى الحالة التي يلزم القيام بها فيكمل ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يصل إلى ما قدر له من العلم والعمل في أمر الدين والدنيا. وهذا بخلاف من طمحت نفسه إلى أمر لم يصل إليه ولم يؤبر به بعد، فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة وحصول الكسل وعدم النشاط. ثم رتب ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به وهو أربعة أمور: أحدها الخيرية في قوله لكان خيرا لهم إذا كانوا من الأخيار المتصفين بأوصاف من أفعال الخير التي أمروا بها، أي وانتفع عنهم بذلك صفة الأشرار لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده. الثاني حصول التثبيت والثبات والزيادة، فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان الذي هو القيام بما وعظوا به، ويثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب، فيحصل لهم ثبات يوفقون به لفعل وترك الزواج التي تقتضي النفس فعلها عند حلول المصائب التي يكرهها العبد، فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرضا أو للشكر، فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك، ويحصل لهم الثبات على الدين عند الموت وفي القبر. وأيضا فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرن على أوامر الشرع حتى يلفى واشتاق إليها وإلى أمثالها، فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. الثالث قوله وإذا لآتيناهم لدنا أجرا عظيما في العاجل والآجل الذي يكون للروح والقلب والبدن ومن النعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الرابع الهداية إلى صراط مستقيم، وهذا عموما بعد خصوص لشرف الهداية إلى صراط مستقيم من كونها متضمنة العلم بالحق ومحبته وإيثاره والعمل به وتوقف السعادة والفلاح على ذلك. فمن هدي إلى صراط مستقيم فقد وفق لكل خير واندفع عنه كل شر وضير. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أي كل من أطاع الله ورسوله على حسب حاله وقدر الواجب عليه من ذكر وأنثى وصغير وكبير فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النعمة العظيمة التي تقتضي الكمال والفلاح والسعادة من النبيين الذين فضلهم الله بوحيه واختصهم بتفضيلهم بإرساله للخلق ودعوته من الله تعالى والصديقين، وهم الذين كاموا لا تصديقهم بما جاءت به الرسل فعلموا الحق وصدقوا صدقوا بيقين وبالقيام به قولا وعملا وحالا ودعوة إلى الله. والشهداء الذين قاتلوا في سبيل الله على كلمة الله فقتلوا، والصالحين الذين صالح ظاهرهم وباطنهم فصالحت أعمالهم. فكل من أطاع الله تعالى كان مع هؤلاء وفي صحبتهم وحسن أولئك رفيقا بالاجتماع بهم في جنات النعيم والأنس بقرب في جوار رب العالمين، ذلك الفضل الذي ناله من الله فهو الذي وفقهم بذلك وأعانهم عليه وأعطاهم من الثواب ما لا تبلغه أعمالهم وكفى بالله عليما. يعلم أحوال عباده ومن يستحق منهم الثواب الجزيل بما قام به من الأعمال الصالحة التي تواطأ عليه القلب الجوارح. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا. وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذا ما كن معهم شهيدا ولن أصابتكم فضل من الله لا يقول أنك لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يأمر تعالى عباده المؤمنين بأخذ حذرهم من أعدائهم الكافرين وهذا يشمل الأخذ بجميع الأسباب التي بها يسعى على قتالهم ويستدفع مكرهم وقوتهم من استعمال الحصون والقنادق وتعلم الرمي والركوب وتعلم الصناعات التي تعين على ذلك وما به يعرف مداخل ومخارج ومكرهم. والنفر في سبيل الله ولهذا قال فانفروا ثبات أي متفرقين بأن تنفر سرية أو جيش ويقيم غيرهم أو انفروا جميعا وكل هذا تبع للمصلحة والنكاية والراحة المسلمين في دين هذه الآية تنظر قوله تعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ثم أخبر عن ضعفاء الإيمان المتكاسرين عن الجهاد فقال وإن منكم أي أيها المؤمنون لمن لا يبطئ أن يتثاقلوا عن الجهاد في سبيل الله ضعفا وخبرا وجبرا هذا الصحيح. وقيل من أولى يبطئ أن غيره أن يزهد عن القتال وهؤلاء هم المنافقون ولكن الأول أولى لوجهين أحدهما قول منكم والخطاب للمؤمنين والثاني قول في آخر الآية كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة فإن الكفار من المشركين والمنافقين قد قطع الله بينهم وبين المؤمنين المودة. وأيضا فإن هذا هو الواقع فإن المؤمنين على قسمين صادقون في إيمانهم أوجب لهم ذلك كمال التصديق والجهاد وضعف ودخلوا في الإسلام فصار معهم إيمان ضعيف اللائق وعلى الجهاد كما قال تعالى قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا إلى آخر الآيات. ثم ذكر غايات هؤلاء المتثاقلين ونهاية مقاصدهم وأن معظم قصهم الدنيا وحطامها فقال فإن أصابتكم مصيبة أي هزيمة وقتل وظافر الأعداء عليكم في بعض الأحوال لما لله في ذلك من الحكم قال ذلك المتخلف قد أنعم الله عليه إذ لمكم معهم شهيدا. رغم من ضعف عقلي وإيماني أن التقاعد عن الجهاد الذي فيه تلك المصيبة الذي فيه تلك المصيبة نعمة ولم يدري أن النعمة الحقيقية التوفيق لهذه الطاعة الكبيرة التي بها أقوى الإيمان ويسلم بها العبد من العقوبة والخسران ويحصل له فيها العظيم الثواب ورضا الكريم الوهاب. وأما القيود فإنه وإن استراح قليلا فإنه يعقب تعب طويل وآلام عظيمة ويفوت ما يحصل للمجاهدين. ثم قال ولئن أصابكم فضل من الله أي نصر وغنيمة لا يقول أنك لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. أي يتمنى أنه حاضر لينال من المغانم ليس له رغبة ولا قصد في غير ذلك كانوا ليس منكم يا معشر المؤمنين ولا بينكم وبين المودة الإيمانية الذي من مقتضى أن المؤمنين المشركون في جميع مصالحهم ودفع مضادهم يفرحون بحصولها ولو على يد غير من إخوان المؤمنين ويألمون بفقدها ويسعون جميعا في كل أمر يصلحون به دينهم ودنياهم. فهذا الذي يتمنى الدنيا فقط ليست معه الروح الإيمانية المذكورة. ومن لطف الله بعباده ألا يقطع عنهم رحمته ولا يغلق عنهم أبوابه بل من حصل على غير ما يليق أمره ودعاه إلى جبر نقصه وتكميل نفسه فلهذا أمر هؤلاء بالإخلاص والخروج في سبيله فقال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون حياة الدنيا بالآخرة. هذا أحد الأقوال في هذه الآية وهو صح وقيل إن معناه فليقاتل في سبيل الله المؤمنون الكامل الإيمان الصادقون في إيمانهم الذين يشرون حياة الدنيا بالآخرة أي يبيعون الدنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها فإن هؤلاء هم الذين يوجهوا إليهم الخطاب لأنهم الذين قد أعدوا لأنفسهم ووطنوا على جهاد الأعداء لما معهم من الإيمان التام المقتضي ذلك. وأما أولئك المتثاقلون فلا يعبأ بهم خرج وأقعد فيكون هذا نظير قول تعالى قل آمنوا بها ولا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون أذقانا سجدا إلى آخر الآيات. وقوله فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وقيل إن معنى الآية فليقاتل المقاتل والمجاهد الكفار الذين يشرون حياة الدنيا بالآخرة فيكون على هذا الوجه الذين في محل نصب على المفعولية ومن يقاتل في سبيل الله بأن يكون جهادا قد آمن الله به ورسوله ويكون العبد مخلصا لله في قاصدا وجه الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما زيادة في إيمانه ودينه وغنيمة وثنا حسنا وثواب المجاهد وذواب المجاهدين في سبيل الله الذين أعد الله لهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وما لكم لا تقاتلون. رحمه الله ذكر ابن السعدي رحمه الله في معنى هذه الآية ثلاثة أقوال. القول الأول فليقاتل تقديره فليقاتل هؤلاء الذين شروا الحياة الدنيا بالآخرة في سبيل الله أي ليكن قتالهم في سبيل الله مكفرا لسيئاتهم وجابرا لنقصهم. وهذا القول ذكره الطبراني في تفسيره. القول الأول فليقاتل هؤلاء الذين شروا الحياة الدنيا بالآخرة في سبيل الله ليكن قتالهم في سبيل الله مكفرا لسيئاتهم وجابرا لنقصهم. وهذا القول ذكره الطبراني وهو الذي رجحه ابن السعدي رحمه الله. القول الثاني معناه فليقاتل في سبيل الله المؤمنين الكامل الإيمان الذين يبيعون الدنيا زهدا فيها ورغبة في الآخرة فإن هؤلاء

ثم إن الله وعظهم عن هذه الحال التي فيها التخلف عن القتال فقال قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى يتمتع بلذات الدنيا وراحتها قليل فتحمل الأثقال في طاعة الله في المدة القصيرة مما يسهل على النفوس ويخف عليها لأن إذا علمت أن المشقة التي تنالها لا يطول لبثها أنا عليها ذلك فكيف إذا وازنت بين الدنيا والآخرة وأن الآخرة خير منها في ذاتها ولذاتها وزمانها فذاتها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه إن موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولذاتها صافية على المكدرات بل كل ما خطر بالبال أو دار في الفكر من تصور لذة فلذة الجنة فوق ذلك كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي من قرة أعين وقال الله على لسان النبي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأما لذات الدنيا فإنها مشوبة بأنواع التنغيص الذي لو قبل بين لذاته وما يقترن بها من أنواع الآلام والهموم والغمم لم يكن لذلك نسبة بوجه من الوجوه وأما زمانها فإن الدنيا منقضية وعمر الإنسان بالنسبة إلى الدنيا شيء يسير وأما الآخرة فإنها دائمة النعيم وأهلها خالدون فيها فإذا فكر العاقل في هاتين الدارين وتصور حقيقة وما حق التصور عرف ما هو أحق بالإثار والسعي له والإجتهاد للطلبي ولهذا قال والآخرة خير لمن اتقى اتقى الشرك وسائر المحرمات ولا تظلمون فتنا فسعيكم للدار الآخرة ستجدون كاملا موفرا غير منقوص منه شيئا ثم أخبر أنه لا يغني حذر عن قدر وأن القاعدة لا يدفع عنه قعوده شيئا وقال إنما تكون يدرككم الموت أي في أي زمان وأي مكان ولو كنتم في بروج مشيدة أي قصور منيعة ومنازل رفيعة وكل هذا حث على الجهاد في سبيل الله تارة بالترغيب بفضله وثوابه وتارة بالترغيب من عقوبة تركه وتارة بالإخبار أنه لا ينفع القاعدين قعودهم وتارة بتسهيل الطريق بذلك وقصرها ثم قال وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء قوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة من نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا يخبر تعالى عن الذين لا يعلمون المعرضين عما جاءت به الرسل والمعارضين لهم أنهم إذا جاءتهم حسنة أي خصب وكثرة أموال وتوفر أولاد وصحة قالوا هذه من عند الله وأنهم إن أصابتهم سيئة أي جدب وفقر ومرض وموت أولاد وأحباب قالوا هذه من عندك أي بسبب ما جئت بها محمد تطير برسول الله صلى الله عليه وسلم كما تطير أمثال برسول الله كما أخبر الله عن قوم فرعون أنهم إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطير بموسى ومن معه وقال قوم صالح قالوا طيرنا بك وبمن معك وقال قوم ياسين لرسل منا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم الآية فلما تشابت قلوبهم بالكفر تشابت أقوالهم وأفعالهم وهكذا كل من نسب حصول الشر أو زوال الشر الخير لما جاءت به الرسل أو لبعض فهو داخل في هذا الذمن الوخيم قال الله في جوابهم قل كل أي من الحسنة والسيئة والخير والشر من عند الله أي بقضاء وقدره وخلقه فما لهؤلاء القوم أي صدر من تلك المقالة الباطلة لا يكادون يفقهون حديثا لا يفهمون حديثا بالكلية ولا يقربون من فهمه أو لا يفهمون منه إلا فهما ضعيفا وعلى كل فهو ذم لهم وتوبيخ على عدم فهمه وفقه وفقههم عن الله وعن رسوله وذلك بسبب كفرهم وإعراضهم وفي ضمن ذلك مدح من يفهم عن الله وعن رسوله والحث على ذلك وعلى أسباب المعينة على ذلك من الإقبال على كلامهم وتدبره وسلوك الطرق الموصلة إليه فلو فقهوا عن الله لعلموا أن الخير والشر والحسنات والسيئات كلها بقضاء الله وقدره لا يخرج منها شيء عن ذلك وأن الرسول عليهم الصلاة والسلام لا يكون سببا لشر يحدث لهم ولا ما جاءوا به لأنهم بعثوا بمصالح الدنيا والآخرة والدين ثم قال تعالى ما أصابك من حسنة في الدين والدنيا فمن الله هو الذي من بها ويسر بتيسير أسبابه وما أصابك من السيئات في الدين والدنيا فمن نفسك بذنوبك وكسبك وما يعفو الله عنه وأكثر فالله تعالى قد فتح لعباده أبواب إحسانه وأمرهم بالدخول للبر وفضله وأخبرهم أن المعاصي مانعة من فضله فإذا فعل العبد فلا يلومن إلا نفسه فإنه المانع لنفسه عن وصول فضل الله وبره ثم أخبر عن أمم رسالة رسول محمد صلى الله عليه وسلم فقال وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا على أنك رسول الله حقا بما أيدك بنص والمعجزات البارات والبراهين الساطعة فهي أكبر شهادة على الإطلاق كما قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم فإذا علم أن الله تعالى كامل العلم تام القدرة عظيم الحكمة وقد أيد الله رسوله بما أيد ونصر ونصرا عظيما تيقن بذلك أنه رسول الله وإلا فلو تقول عليه بعض الأقاويل لأخذ منه باليمين ثم لقطع منه الوتين من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون أطاعتهم فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يتوى ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أي كل من أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه فقد أطاع الله تعالى لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بطاعته مطلقا فلولا أنه معصوم في كل ما يبلغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا ويمدح على ذلك وهذا من الحقوق المشتركة فإن الحقوق ثلاثة

العقاب. فهذا وامثال كله يدخل في التعريض على القتال. عسى الله وان يكف باس الذين كفروا اي بقتالكم في سبيل الله وتحريض بعضكم بعضا. والله اشد باسنا قوه وعزه واشد تنكيلا بالمذنب في نفسه وتنكيلا لغيره. فلو شاء تعالى لانتصر من الكفار بقوته ولم يجعل لهم باقية ولكن من حكمته يبلو بعض عباده ببعض ليقوم سوق الجهل ويحصل الإيمان النافع وإيمان الاختيار لا إيمان الاضطرار. والقهر الذي لا يفيد شيئا. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. المراد بالشفاعة هنا المعاونة على أمر من الأمور. فمن شفع غيره وقام معه على أمر من الأمور على أمر من أمور الخير ومنه الشفاعة المظلومة لمن ظلمهم كان له نصيب من شفاعة بحسب السعي وعمل ونفعه ولا ينقص من أجل الأصيل أو المباشر شيء. ومن عاون غيره من الشر كان عليه كفر من الإثم بحسب ما قام به وعاون عليه. ففي هذا الحث العظيم على التعاون البر والتقى والزجر العظيم على التعاون الإثم والعدوان. وقرر ذلك بقوله وكان الله على كل شيء مقيتا أي شاهدا حفيظا حسيبا على هذه الأعمال فيجازي كل ما يستحقه. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. التحية هي اللفظ الصادر من أحد المتلاقيين على وجه الإكرام والدعاء وما يقترن بذلك اللفظ من البشاشة ونحوها. وأعلى أنواع التحية ما ورد به الشرع من السلام ابتداء ورد. فأمر تعالى المؤمنين أنهم يحيوا بأي تحية كانت أن يردوها بأحسن منها لفظا وبشاشة ومثلها في ذلك. ومفهوم ذلك أن النهي عن عدم الرد بالكلية أو ردها بدونها ويأخذ من آية الكلمة الحث على ابتداء السلام والتحية من وجهين. أحدهما أن الله أمر بردها بأحسن منها ومثلها وذلك يستلزم أن التحية مطلوبة شرعا. والثاني ما يستفاد من أفعال التفضيل وهو أحسن الدال على مشاركة التحية وردها بالحسن كما هو الأصل في ذلك. ويستثنى من عموم الآية الكريمة من حيا بحال غير مأمور بها كعلى مشتغل بقراءة أو استماع خطبة أو مصلي ونحو ذلك فإنه لا يطلب إجابة تحية. وكذلك يستثنى من ذلك من أمر شارب بهجر وعدم تحيته وهو العاصي غير التائب الذي يرتدع بالهجر فإنه يهجر ولا يحيى ولا ترد تحيته. وذلك لمعارضة المصلحة الكبرى. ويدخل في رد التحية كل تحية اعتاد الناس وهي غير محظورة شرعا فإنه مأمور بردها وأحسن منها. ثم وعد تعالى وتوعد على في الحسنات والسيئات بقوله إن الله كان على كل شيء حسيبا فيحفظ على عباده أعمالهم حسنة وسيئة وصغيرة وكبيرة ثم يجازيهم بمقتضى فضله وعدله وحكمه المحمود. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. يخبر تعالى عن انفرادي بالوحدانية وأنه لا معبود ولا ماله إلا هو لكماله في ذاته وأوصافه ولكونه المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة. وذلك يستلزم الأمر بعبادة والتقرب إليه بجميع أنواع العبودية لكون المستحق لذلك وحده هو المجازي لعباد ما قاموا به من عبوديته أو تركوه منه. ولذلك أقسم على وقوع محل الجزاء وهو يوم القيامة فقال لا يجمعنكم أي أولكم وآخركم في مقام واحد في يوم القيامة لا ريب فيه أي لا شك ولا شبهة بوجه من وجوه بالدليل العقلي والدليل السمعي. فالدليل العقلي ما نشاهد من حياة الأرض بعد موتها ومن وجود النشأة الأولى التي وقوع الثانية أولى منها بالإمكان ومن الحكمة التي يجزم بأن الله لم يخلق خلق وعبة يحيون ثم يموتون. وأما الدليل السمعي فهو إخبار أصدق الصادقين بذلك بل يقسم عليه. ولهذا قال ومن أصدق من الله حديثا. كذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقسم عليه في غير موضع من القرآن كقوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وفي قوله من أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا إخبار بأن حديثه وأخباره وأقواله في أعلى مراتب الصدق بل أعلى. فكل ما قيل في العقائد والعلوم والأعمال مما يناقض ما أخبر الله به فهو باطل لمناقضته للخبر الصادق اليقين فلا يمكن أن يكون حقا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا وتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يواجهوا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءكم حصرت صدور من يقاتلكم ويقاتل قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلكم فإن اعتزلكم فلم يقاتلكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمن قومهم كلما ردوا إلى الفتنة وركسوا فيها فلم يعتزلكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلهم حيث ثقفتمهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. المراد بالمنافقين المذكورين في هذه الآية المنافقون المظهرون إسلامهم ولم يهاجروا مع كفرهم وكان قد وقع بين صحابة الله عليهم في مشكلهم فبعضهم تحرج عن قتالهم وقطع موالات بسبب ما أظهروه من الإيمان وبعضهم علم أحوالهم بقضاء نفعل فحكم بكفر فأخبرهم الله تعالى أنه لا ينبغي لكم أن تشتبهوا فيهم ولا تشكوا بل أمرهم واضح غير مشكل أنهم منافقون قد تكرر كفرهم وودوا مع ذلك كفركم وأن تكونوا مثلهم. فإذا تحققوا من ذلك منهم فلا تتخذوا منهم أولياء. وهذا يستلزم عدم محبتهم لأن الولاية فرع المحبة ويستلزم أيضا بغضهم وعداوتهم لأن النهي عن الشيء أمر بضده وهذا الأمر مؤقت بإجراته فإذا جرى عليهم ما جرى على المسلمين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري أحكام الإسلام لكل من كان معه وهاجر إليه، وسواء كان مؤمن حقيقة أو ظاهر الإيمان، وإنهم إن لم يهاجروا وتولوا عنها فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم في أي وقت وأي محل كان، وهذا من جملة الأدلة الدالة على نسخ القتال في الأشهر الحرم، كما هو قول جمهور العلماء والمنازعون يقولون هذه نصوص مطلقة محمولة على تقييد التحريم في الأشهر الحرم. ثم إن الله استثنى من قتال هؤلاء المنافقين ثلاثة فرق، فرقتين أمر بتركهم وحتم على ذلك إحداهما من يصل إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق بترك القتال فينضم إليهم فيكون له حكم في عقد الدم والمال. والفرقة الثانية قوم حصرت صدورهم من يقاتلكم ومن يقاتل قوم ومن بقوا لا تسمعوا أنفسهم بقتالكم ولا بقتال قومهم، وأحبوا ترك القتال الفريقين فأولئك أيضاً أمر بتركهم. وذكر الحكمة في ذلك بقوله ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلكم، فإن الأمور الممكنة ثلاثة أقسام، إما يكونوا معكم ويقاتلوا أعداءكم وهذا متعذر من هؤلاء، فدار الأمر بين قتالكم مع قومهم وبين ترك قتال الفريقين، وهو أهون الأمرين عليكم والله قادر على التسليط عليكم، فاقبلوا العافية واحمدوا ربكم الذي كف أيديهم عنكم مع التمكين مع التمكن من ذلك، فهؤلاء إن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. الفرقة الثالثة قوم يريدون مصلحة أنفسهم بقطع النظر عن احترام وهم الذين قال الله فيهم ستجدون آخرين أي من هؤلاء المنافقين يريدون أن يأمنوكم أي خوفا منكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها أي لا يزالون مقيمين على كفرهم ونفاقهم وكلما عرض لهم عارض من عوارض الفتن عماهم ونكسهم على رؤوسهم وازداد كفرهم ونفاقهم. هؤلاء في الصورة كالفرقة الثانية وفي الحقيقة مخالفة الله، فإن الفرقة الثانية تتركوا قتال المؤمن احتراما لهم لا خوفا على أنفسهم، وما هذه الفرقة فتركوا خوفا لا احتراما، بل لو وجدوا فرصة في قتال المؤمن فإنهم سيقدمون الانتهاز، فهؤلاء إن لم يتبين منهم يتضح اتضاحا عظيما اعتزال المؤمن وتركوا قتال فإنهم يقاتلون، ولهذا قال فإن لم يعتزلكم ويلقوا إليكم السلام أي المسالمة والموادعة ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتمهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا حجة بينة واضحة لكون المعتدين ظالمين لكم تاركين للمسالمة فلا يلوموا إلا أنفسهم. وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. هذه الصيغة من صيغ الامتناع يمتنع ويستعير ويصر من مؤمن قتل مؤمن أي متعمدا، وفي هذا الإخبار بشدة التحريم وأنه منافي الإيمان أشد منافاة، وإنما يصر ذلك إما من كافر أو من فاسق نقص إيمانه قد نقص إيمانه نقصا عظيما ويخشى عليه ما هو أكبر من ذلك، فإن الإيمان الصحيح يمنع المؤمن من قتل أخيه الذي قد عقد الله بينه وبينه الأخوة الإيمانية التي من مقتضاها محبته وموالاته وإزالة ما يعرض لأخيه من الأذى، وأي أذى أشد من القتل. وهذا يصدق قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فعلم أن القتل من الكفر العمي وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله. ولما كان قوله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا لفظا عاما لجميع الأحوال، وأنه لا يسر منه قتل أخيه بوجه من الوجوه، استثنى تعالى قتل الخطأ فقال إلا خطأ، فإن المخطئ الذي لا يقصد القتل وغير آثم ولا متجرين على محارم الله، ولكنه لما كان قد فعل فعلا شريعا وصورته كافية في قبعه ولم يقصد أمر تعالى بالكفارة والدية، فقال ومن قتل مؤمنا خطأ سواء كان القاتل ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا مسلما أو كافرا كما يفيده لفظ من الدالة على العموم، وهذا من أسرار الإتيان بمن في هذا الموضع، فإن سياق الكلام يقتضي أنه يقول فإن قتل، ولكن هذا لفظ لا يشمل ما تشمله من، وسواء كان المقتول ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا كما يفيد التنكير في سياق الشرط، فإن على القاتل تحرير رقبة مؤمنة كفارة لذلك تكون في ماله، ويشمل ذلك الصغير والكبير والذكر والأنثى. والصحيح والمعيب في قول بعض العلماء، ولكن الحكمة تقتضي أن لا يجزي عتق المعيب في الكفارة، لأن المقصود بالعتق نفع العتيق وملكون منافع نفسه، فإذا كان يضيع بعتقه وبقاه في الرق أنفع له فإنه لا يجزي عتق، مع أن في قول تحرير رقبة ما يدل على ذلك، فإن التحرير تخليص من استحقت منافعه لغير أن تكون له، فإذا لم يكن فيه منافع لم يتصور وجود التحرير، فتأمل ذلك فإنه واضح. وأما الدية فإنها تجب على عاقلة القاتل في الخطأ وشبه العمد مسلمة إلى أهله جبرا لقلوبهم المرض بأهله هنا هم ورثته، فإن الورثة يرثون ما ترك الميت، فالدية داخلة فيما ترك وللدية تفاصيل كثيرة مذكورة في كتب الفقه. وقول الله يصدق ويتصدق ورثة القدير بالعفو عن الدية فإنها تسقط، وفي ذلك حث لهم على العفو، لأن الله سمى صدقة والصدقة مطلوبة في كل وقت، فإن كان مقتول من قوم عدو لكم من كفار حربيين وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وليس عليكم لعلي دية لعدم احترام في دمائهم وأموالهم، وإن كان المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة لعلي وتحرير رقبة مؤمنة، وذلك الاحترام يعني بما لهم من العهد والميثاق، فمن لم يجد الرقبة ولا ثمن بإن كان مسرا بذلك ليس عنده ما يفعل طوله عن مؤنته وحواجر أصليه شيء ينفي بالرقبة في صيام شهرين متتابعين، أي لا يفطر بينهما من غير عذر، لأن أفطر لعذر فإن العذر لا يقطع التتابع كالمرض والحيض ونحوه، وإن كان لغير عذر انقطع التتابع وجب عليه استئناف الصوم توبة من الله، هذه الكفارة التي أوجب الله على القاتل توبة من الله على عباده ورحمة بهم وتكفيرا لما عسى وأن يحصل منهم من تقصير وعدم احتراز، كما هو الواقع كثيرا للقاتل خطأ، أن وكان الله عليما حكيما أي كامل العلم كامل الحكمة، لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر في أي وقت كان وأي محل كان، ولا يخرج عن حكمة من المخلوقات والشرائع شيء، بل كل ما خلقه وشرع فهو متضمن لغاية الحكمة ومن علمه وحكمته، أنه جمع القاتل كفارة مناسبة لما صدر منه، فإنه تسبب لعدم نفس محترمة وخرج من الوجود إلى العدم، فناسب أن يعتق رقبة ويخرجها من رق العبودية الخلق إلى الحرية التامة، فإن لم يجد هذه الرقبة صام شهرين متتابعين، فأخرج نفسه من رق الشهوات واللذات الحسية القاطعة العبد عن سعادة الأبدية إلى التعبد لله تعالى بتركها تقربا إلى الله، ومد تعالى بهذه المدة الكثيرة الشاقة في عددها ووجوب التتابع فيها ولم يشرع الإطعام في هذه المواضع لعدم المناسبة بخلاف الضيار، كما سيأتي إن شاء الله تعالى من حكمة أن أوجب في القتل الدية ولو كان خطأ لتكون مراجعة وكافة عن كثير من القتل باستعمال الأسباب العاصمة، عن ذلك من حكمة أن وجبت على العاقلة في قتل خطأ بإجماع العلماء لكون القاتل لم يذن فيشق عليه أن يحمل هذه الدية الباهظة، فناسب أن يكون بذلك من بينه وبينهم المعاونة والمناصرة والمساعدة على تحصيل المصالح وكف المفاسد، ولعل ذلك من أسباب منع لمن يعقلون عنه من القتل حذار تحميلهم ويخف عليهم بسبب توزيعه عليهم بقدر أحوالهم وطاقتهم، وخففت أيضا بتأجيل عليهم 3 سنين، ومن حكمته وعلمه أن جبر أهل القتيل عن مصيبة بالدية التي أوجب على أولياء القاتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تقدم أن الله أخبر أنه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن، وأن القتل من الكفر العملي، وذكر هنا وعيد القاتل عمدا وعيدا ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة وتنزجع منه أولو العقول، فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد بل ولا مثله، ألا وهو الإخبار بأن جزاؤه جهنم، أي فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده، أن يجازي صاحبه بجهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين والسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار، عياذا بالله من كل سبب يبعد عن رحمته. وهذا الوعيد له حكم وأمثاله من نصوص الوعيد على بعض الكبائر والمعاصي بالخلود في النار وحرمان الجنة، وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلها مع اتفاق على بطلان قول الخوارج والمعتزلة الذين يخلدون في النار، ولو كانوا موحدين الصواب في تأويل ما قال الإمام المحقق شمس الدين ابن القيم رحمه الله في المدارج، فإنه قال بعدما ذكر تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدها فقال: وقالت فرقة إن هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي العقوبة، ولا يلزم من وجود مقتضى الحكم وجوده، فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه، وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب لعقوبة مقتضى الله، وقد قام الدليل على ذكر موانع، فبعض بالإجماع وبعض بالنص، فالتوبة مانع بالإجماع والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها، والحسنات العظيمة الماحية مانعة، والمصائب الكبار مكفرة مانعة، وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص، ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص، فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين، ومن هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات اعتبارا لمقتضى العقاب ومانعه وإعمالا لأرجحها. قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهما، وعلى هذا بناء الأحكام الشرعية والأحكام القدرية ومقتضى الحكمة السارية في الوجود، وبه ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقا وأمرا، وقد جعل الله سبحانه لكل ضد ضدا يدافعه ويقاومه، ويكون الحكم للأغلب منهما، في القوة مقتضية للصحة والعافية وفساد الأخلاق، وبغيها مانع من عمل الطبيعة، وفعل القوة والحكم للغالب منهما، وكذلك قوة الأدوية والأمراض، والعبد يكون فيه مقتضي للصحة ومقتضي للعطب، وأحدهما يمنع كمال تأثير الآخر ويقاومه، فإذا ترجح عليه وقهره كان التأثير له، ومنه لا يعلم انقسام الخلق إلى من يدخل الجنة ولا يدخل النار وعكسه، ومن يدخل النار ثم يخرج منها ويكون مكثوفيها بحسب ما في مقتضى المكثي في سرعة الخروج وبطئه، ومن له بصيرة منورة يرى بها كل ما أخبر الله به في كتابه من أمر المعاد وتفاصيله حتى كأنه يشاهد رأي العين ويعلم أن هذا مقتضى إليه سبحانه وربوبيته وعزته وحكمته، وأنه يستحيل عليه خلاف ذلك، ونسبة ذلك لنسبة ما لا يليق به إليه، فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره. وهذا يقين الإيمان، وهو الذي يحرق السيئات كما تحرق النار الحطب. وصاحب هذا المقام للإيمان يستحيل الإصرار على السيئات وإن وقعت منه وكثرت، فإنما معه من نور الإيمان يأمر بتجديد التوبة كل وقت بالرجوع إلى الله في عدد أنفاسه، وهذا من أحب الخلق إلى الله. انتهى كلامه، قدس الله روحه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرات. هذا الموضع الثالث الذي نقل فيه المصنف رحمه الله نقلا بالنص وعن ابن القيم رحمه الله، سبق موضع عن شيخ الإسلام ابن تيمية وموضع عن ابن القيم، وهذا الثاني عن ابن القيم، وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بعون الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.